يعني ما بدأناه في الحلقة السابقة من تقريب نظرية الكم أو ميكانيكا الكم. وفي البال إن شاء الله تبارك وتعالى كما ألمحت يعني في الدرس السابق، لكن سيكون هذا إن شاء الله على مراحل، يعني لا نستطيع أن نواصل هذه الشروح وهذه السلسلة أيها الإخوة بشكل متصل حتى لا نمل ولا نمل. ستحدث فترات انقطاع ثم نعاود بعد ذلك، يتخللها طبعا شرح موضوعات يعني مختلفة إن شاء الله تعالى. لكن في البال كما قلت لكم أن نشرح يعني أمهات أو كبريات النظريات العلمية التي لا ينبغي على ابن العصر أن يكون جاهلا بها كلية، على الأقل أن يكون على إلمام كما يقال. الإلمام هو أيها الإخوة المعرفة العامة والمعرفة الإجمالية، هذا معنى الإلمام وليس المعرفة الدقيقة التفصيل. لابد أن نكون ملمين، يعني ذوي معرفة عامة وإجمالية أو جمالية بهذه الأشياء، أو التي يعتبر من العيب ومن النقص المشين جدا أن يعيش الإنسان عصره ويجهل هذه النظريات أو كبرى هذه النظريات جهلا تاما، كنظرية النسبية بفرعها الخاص والعام، وكنظرية ميكانيكا الكم، أيضا ما يتعلق بالهندسة الوراثية والجينات ومشروع الجينوم البشري واكتشاف الدي ان ايه، قصة طويلة ومثيرة جدا جدا. ما يتعلق بالنظريات التطورية، ما يتعلق بالنظريات الكوزمولوجية أو الكونية، تطور النظرة العلمية إلى موضوع الكون أيها الإخوة وخلقه ونشوئه، هذه نظريات مهمة جدا كما أعتقد، وهي فعلا بلا شك كبرى النظريات العلمية. طبعا بعد يعني أن يلم الإنسان بهذه الأشياء سيصبح من السهل جدا عليه أيها الإخوة أن يدرك وأن يتعامل بوعي مع عشرات التضمينات الفكرية والاجتماعية والفلسفية لهذه النظريات، لا يكاد يخلو كتاب أيها الإخوة يعني في شؤون الفكر من تضمينات النظريات. من الصعب بالذات في الفكر الغربي، في الفكر العربي ربما بعيد عن هذه الأشياء وغير مهتم بها ويشتر نفسه بطريقة تقليدية للأسف وقديمة ربما، لكن في الدراسات الفكرية في الكتب الفلسفية في الدراسات حتى الاجتماعية في أكثر الأحيان هناك تضمينات كثيرة جدا أيها الإخوة. عليكم السلام. حين تقرأ في أي كتاب فكري أو فلسفي بعض التضمينات بعض التفسيرات أيها الإخوة لمفاهيم كمومية أو مفاهيم نسبوية وأنت لست على إلمام بهذه العلوم لن تفهم كيف تم هذا التضمين، لم تفهم لماذا فسرت هذه المسألة من هذه الزاوية بالذات، لأنه ليس عندك إلمام قاعدي أو جملة كما قلنا كل بهذه النظريات. لكن حين يكون عندك هذا الإلمام سيكون سهلا جدا عليك أن تفهم هذه التضمينات كيف تمت المحاجة استنادا إلى هذه الجزئية مثلا من هذه النظرية أو تلك، سيصبح موضوعا سهلا جدا عليك، ستستطيع أنت أن تمارسه أيضا، أن تستخدم هذا التضمين أو هذا التدعيم كما يقال. التدعيم هو التضمين في أفكارك في محاجاتك في براهينك بشكل أو بآخر بحسب أيضا عمق وسعة وعرض القاعدة العلمية في هذه الشؤون أو غيرها لديك. نعم، يعني مثلا إذا أردنا أن نشير إلى نظرية مثيرة جدا جدا وعميقة وغير عادية، هي نظرية الفلزائي الشهير مثلا في سان دييغو ديفيد بوم ومرآة ديفيد بوم في إدراك الوجود، لا يمكن أن نفهم هذه النظرية والتي عمرها أكثر من 40 سنة وظلت متجاهلة أكثر من 40 سنة لأنها عميقة جدا وأشبه بالسحرية، نظرية غير عادية إطلاقا أيها الإخوة، يعني تحتاج إلى خيال أقوى بكثير من ذاك الخيال الذي نحتاجه لكي ندرك الكم أو النسبية. لكن إدراك الكم مثلا أو النظرية الكمومية خطوة رئيسية وضرورية لكي نتعامل مع ديفيد بوم، مستحيل أن نفهمه من غير هذا. ولذلك هذه الأشياء تبقى حقولا أيها الإخوة غير مدروسة وميادين غير يعني مرتادة لمن كان يجهل هذه الأشياء الأساسية، فلا بد طيب أنا سأبدأ إن شاء الله، وبالعكس قد يكون أكثر هذه الحلقة نوع من تعميق المفاهيم ومراجعة ما سبق أن ذكرناه، لأنه ظهر لي يعني في بعض المؤشرات كأن بعض الأشياء لم تكن واضحة، فسنصطنع مراجعة إن شاء الله في هذه الحلقة حتى نستطيع أن نفضي كما وعدتكم إلى تلخيص أو مقاربة أو تقريب نظرية بور في عالم الذرة. طيب لو سألنا أيها الإخوة، لو سألنا ما الذي يميز الميكانيك التقليدي؟ تحدثنا عن علم الديناميكا التقليدية أيها الإخوة، والميكانيكا أيضا التقليدية، والفيزياء الكلاسيكية بشكل عام. الميكانيك التقليدي ما الذي يميزه في ظنكم كما شرحناه؟ نعم أحسنت، يعني السببية. السببية والحتمية هي بنت السببية، ما في حتمية من غير سببية. إذن الخطية، ما معنى الخطية؟ الخطية معناها أيها الإخوة أن الكل بتعبير فلسفي يساوي مجموع أجزائه، هذا الخطية. حين نقول فيزياء خطية وفيزياء لا خطية، كفيزياء الكاوس مثلا. على فكرة صحيح الكاوس لابد أن نتعرض لنظرية الكاوس، لابد أن ندرس الكاوس دراسة معمقة كما ندرس الكم والنسبية، لأنها خطوة أيضا إيش فسيحة وهائلة في هذا الحقل أيها الإخوة، في حقل فهم الطبيعي والفيزيقي للعالم كله. طيب إذا الخطية، الخطية معناها بلغة فلسفية وبلغة رياضية أن الكل يساوي مجموع أجزائه بالضبط. صحيح، هذه من أهم سمات الميكانيك والفيزياء التقليدية النيوتونية بشكل خاص أيها الإخوة، خلافا طبعا للطرح الإغريقي الذي كان ينظر إلى الكل على أنه أكبر من مجموع أجزائه. نيوتن قال هذا غير صحيح، الكل يساوي مجموع أجزائه، وبالتالي أيها الإخوة نستطيع أن نقسم أي جزء إلى أجزاء بعد ذلك بينية أو وسيطة أو أصغر وأصغر وأصغر. هذا ما يقوم به ما يعرف به بالتحليل الرياضي. على فكرة حساب التفاضل والذي ابتدع في نفس الوقت على يد اثنين متعاصرين وهما إسحاق نيوتن ولايبنيتس الألماني العالم الموسوعي والفيلسوف الشهير صاحب فلسفة المونادولوجيا، مونادولوجي. هذا الحساب، حساب التفاضل يتعامل مع إيش؟ مع العالم على أنه عالم خطي، على أن الكل يساوي مجموع أجزائه، هذا هو. ويتعامل أيضا مع العالم ومع الحدث الطبيعي على أنه حدث اتصالي متصل. حساب التفاضل حساب اتصالي، حساب استمراري، لا معنى له في غياب مبدأ إيش الاتصالية أو الاستمرارية في المادة في الطاقة في الحركة في أي مفهوم أيها الأخوة. هناك اتصال سلس، هناك اتصال سلس. حساب التفاضل جاء ليتعامل إيه مع العالم وفقا وانطلاقا من هذا المبدأ، مبدأ الاستمرارية ومبدأ الاتصالية الذي وجهت إليه ضربات كما شرحنا في الحلقة السابقة. إذن أيها الإخوة السهبية، السهبية كل مفعول له إيش؟ له فاعل، يعني كل مسبب له مسبب، يعني سبب. وبالتالي كل إيه؟ كل سبب يستدعي إيش؟ مفعوله، يستدعي مفعوله. هذا يتيح أيها الإخوة إمكانية ماذا؟ التنبؤ، إمكانية التنبؤ، والتي تعتبر سمة أساسية أيضا في الفيزياء التقليدية والميكانيك التقليدي، إمكانية التنبؤ. وأشرنا غير مرة إلى عبارة إيه؟ العالم الفرنسي الشهير لابلاس. صحيح؟ لابلاس كان يقول لو أنا أعطيت المعلومات بدقة عن أي حالة حاضرة أستطيع أن أتنبأ بمستقبلها. أي حالة، أي حالة، قال لك أي حالة. وهي طبعا هذا نوع من إيش؟ نوع من المبالغة والمغالاة. هذا ما يعرف إيش بالحتمية، كل شيء محدد، كل شيء محدد. طبعا يعني هذا الفهم الحتمي قد يناسب إيش المنازع الدينية الثيولوجية اللاهوتية، بلا شك أهل الأديان يحبون هذا، أن كل شيء مخلوق ومقدر سابقا، مقدر إيه سابقا، لكن هذه قضية أخرى. هو مقدر إيه عند الله، هل هو مقدر بطريقة تتيح لك أنت كإنسان أن تطلع على الغيب؟ يعني لو أعطيت كل إيش المجاهيل لحالة معينة مثلا بحيث تصبح معلومات، مسألة طبعا لها تضمينات فلسفية ضخمة جدا جدا، عشرات آلاف الصفحات كتبت عن فلسفة الحتمية، عن فلسفة عشرات آلاف أيها الإخوة، مش الصفحات، الدراسات كثيرة جدا جدا. المهم فالحتمية هي التحديد المسبق التي عبر عنها في تراثنا الإسلامي عمر الخيام ببيت من أجمل ما يكون، ذكرناه مرة في الخطبة، قال في صباح يوم الخلق خطت يد القدرة ما سيتلى، ما سيتلى ظهر يوم الحساب. قال في صباح يوم الخلق خطت يد القدرة ما سيتلى ظهر يوم الحساب، كل شيء مخطوط مقدر. نيوتن يقول هذا جميل، هذا يتفق مع فلسفتي، مع فلسفتي الطبيعية، يعني فهمه الفيزيقي كما قلنا، كان يسمى أو يسمى الفيزياء بإيش؟ بالفلسفة الطبيعية، المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية، كتاب نيوتن الأصلي أو النص الأصول في علم الطبيعة في عصره وبعد عصره بقرنين تقريبا. طيب إذن مبدأ الحتمية مؤسس على السابية، السابية الصلبة أيها الإخوة الواثقة، هذه الظاهرة لها إيش؟ لها فعل، لها سبب، وهذا السبب يستدعي إيش؟ ظاهرته. لابلاس كان يجادل أنه يستطيع أن يعرف أي شيء إذا أعطي إيش؟ كل ما يتعلق به في حالته الحاضرة. طبعا بعض الناس وهذه التضمينات الدينية الاجتماعية إلى آخره، بعض الناس بالغ كما قلنا، هناك رجل اسمه وارو قانوني ومحامي أمريكي شهير توفي في أول القرن العشرين، صاحب محاكمة مشهورة جدا جدا خاصة لمن يقرأ في تاريخ نظرية التطور وما يتعلق بها أيضا إيش هذا الرجل له باع طويل وهو تطوري، صاحب المحاكمة المعروفة بمحاكمة استعدان مانكي ترايل، محاكمة استعدان. هذا الرجل دافع مرة عن اثنين من موكلين كلاينتس يعني كان قد ارتكب جريمة قتل بأنهما أيضا هما ضحية كضحيتهما، ضحية لماذا؟ لأن كل شيء محدد مسبقا، كل شيء مزاجهما طريقتهما تفكيرهما نزوعهما دوافعهما كل ما يتعلق بهذه القضية محدد مسبقا. هناك سلسلتان يقول طبعا كل منهما إيش مخصوص بسلسلة، هناك سلسلتان كل حلقة فيها إيش مرتبطة بالتي قبلها وتفضي إلى التي بعدها، فهما ضحية البيئة والثقافة والوالدين والمدرسة والمنهج والأفكار الشائعة والغذاء كل شيء، أشياء عوامل كثيرة جدا جدا جدا. وطبعا كثب مرافعة شهيرة، نعم المبالغة طبعا هذا يدخلنا إيش في عدمية أخلاقية وفي عدمية قانونية، بعد ذلك معناه كل واحد غير مسؤول عما يفعل بهذا الطريق صحيح، إذا لما القانون لما العقاب لما كذا لما الأخلاق انتهى، يعني حتى يصبح الوعظ الأخلاقي لا قيمة له لأن الإنسان بعد ذلك أيها الإخوة يخضع لحتمية، يخضع لحتمية مش لوعظ، وإن كان طبعا يمكن إدخال فائدة الأفكار والوعظ الأخلاقي داخل سلسلة أيضا إيش الأسباب بهذه الطريقة. المهم يعني فهذا موضوع الحتمية صحيح. هناك أساس ثالث، هناك أساس ثالث أيها هذا هو يعني ربما أهم الأسس للميكانيك التقليدي. هناك أيضا إيش افتراض وأساس ثالث وهو أن الراصد لا يشوش إيش الظاهرة المرصودة. نيوتن كان يقتنع بهذا تماما، يقول حتى الأخطاء التي لو زيربا يعني يقوم بها الراصد بحسب قوانين قالوا فلسفة هذه الطبيعية الدقيقة يمكن إدخاله في الحساب ومعرفة من أين جاء الخطأ، كل شيء محسوب بدقة يعني. فكان يفترض مثل جاليليو قبله أن الراصد لا يشوش إيش الظاهرة، طبعا هذا سيمنى أيضا بضربة إيش قاتلة في الميكانيك الكمومي، ميكانيك الكم. بالعكس أول ما تدخل أنت كراصد ستتخربط وتشوش إيش الظاهرة المرصودة، ستؤثر عليها. أحسن من عبر عن هذا هايزنبرغ الذي طبعا نتلو ذكر هو ذكر إسهامي في الحلقات المقبلة، طبعا أعتقد كل حلقة سوف تشاهدون هذا فيما يأتي ستكون أجمل وأعمق بكثير، هذا كله تقديم حين نصل فعلا إلى إيش شرودينجر وهايزنبرغ وبعد ذلك بوم سوف ندرك تماما العمق السحري لهذه النظرية العجيبة، نظرية عجيبة وطبعا تضرب حتى فعلا بديهيات إيش الفهم الطبيعي عندنا. يبدو أن هناك عالما يختلف كثيرا وليس قليلا كثيرا جدا جدا عن عالمنا هذا عالمنا هذا المحسوس أو الكبروي الماكروكوزمي، يختلف بشكل غير طبيعي. فموضوع أن الراصد لا يشوش، موضوع أن الراصد لا يشوش. نيوتن أيضا كان يفترض بل صرح، طبعا هذا افتراضه في النهاية، صرح بأن القوانين تنطبق إيش بقدر متساو على العالم كله صغيره وكبيره، يعني على الذرة إلى المجرة أيضا تنطبق. هناك بعض إيش الحسابات بعض الخصوصيات ولكن نفس القوانين. التبرير لهذا ما هو؟ أن الكون واحد، فوحدة الكون نيوتن يقول هذا تعبير، وحدة الكون تستدعي وحدة ماذا؟ القوانين، كان نفس الشيء. إذن ما ينطبق مثلا يعني النموذج الكوكبي عند نيوتن كيف فسر مثلا بقوة الجاذبية الكونية، هذا صالح أن يفسر أيضا إيش النموذج الذري، لكن هذا ثبت أيضا أنه غير صحيح، ثبت أنه غير صحيح. فهذه أيها الإخوة الافتراضات التي أسست ورسخت دعائم الميكانيك التقليدي كما قلنا في الحلقة السابقة أعطت راحة وشعورا بالرضا للعلماء أن كل شيء ماذا محدد كل شيء واضح، كل شيء محسوب، يمكن بدراسه الرياضيه ايش ان نعرف كل ما نريد معرفته. هذا شيء جميل، يعطي الانسان شعورا بالثقه وشعورا بوثوقيه ايش المنهج العلمي، منهج موثوق يمكن ان نضع فيه كل ثقتنا في هذا المنهج العلمي. طبعا هذا يسمى عصر الميكانيك، طبعا كان له تدعيماته الفلسفيه كما اشرنا. هذا موضوع اخر، ممكن ان شاء الله اذا اردنا بعد ان نفرغ من هذه ايش المقاربات العلميه أن نتناول أي جوانب فلسفية لهذه الأشياء، بل لابد أن نفعل هذا، لابد أن نفعل، نحن مضطرون أن نفعل هذا، وبالذات كناس يحملون فكرا ومعتقدات دينية لابد إيش أن نتدخل أو ندخل على حق إيش التضمينات الفلسفية واللاهوتية لهذه المسائل والموقف الفلسفي واللاهوتي منها. طيب، إلى القرن 19 أيها الإخوة بدأت بعض المتاعب. بتعبير اللورد كيلفن، وكان من أشهر علماء الطبيعة في هذا القرن، قال كانت السماء النيوتونية صافية تماما ممتازة سوى غمامتين يعكران صفو السماء النيوتونية، ظهرت غمامتان كبريان حقيقة. من يقول لي ما هما هاتان الغمامتان؟ شرحنا هذا في الدروس السابقة. سببت أزمة، سببت أزمة حقيقية إيش للفيزياء التقليدية. الضوء، صحيح، نبدأ بالضوء. الضوء من أي كيف يعني؟ الضوء موجود والضوء مدروس. ثبات سرعة الضوء يعني كيف؟ كيف كيف أثرت إيه مسألة ثبات سرعة الضوء على الميكانيك التقليدي؟ كيف من أي زاوية؟ لا لا لا لا لا لا ليس هذا، هذا بعدين. الدواليزموس أو دواليتي الإزدواجية ستأتي بعدين. ستأتي مع إيه؟ مع أينشتاين بالذات ومع دي برويلي لكن لا هذا لم يكن إيه مطروحا في الحساب لسه. مش هذا هو أساس الأزمة. أساس الأزمة هو طيب كيف ثبات صحيح، الجواب صحيح، كيف ثبات سرعة الضوء أثرت على الميكانيكا التقليدية؟ عملت له أزمة حقيقية. هذا ما ذكرناه في الحلقة السابقة. الضوء إذا دخل في أي وسط أيوة وغير الخلاء غير الهواء يتباطأ، لكن إذا خرج يعود بنفس السرعة مباشرة، مش بتسارع، مباشرة بنفس السرعة. هذا غير مفهوم في الميكانيك التقليدي. لكن هنا الآن مشكلة، ثبات سرعة الضوء من أين نجم؟ كيف عرفناه نحن؟ في أي تجربة؟ في أي سياق؟ في سياق اختبار فرضية الأثير، الإثر، الأثير، صحيح؟ الآن هذا الإثر أو الأثير يعني بالعربية، هل كان يشكل ضرورة للفلسفة النيوتونية؟ هل نيوتن فكر فيه أو استدعاه أو أراده نيوتن؟ من يقول لي نعم أو لا؟ لا، صحيح صحيح، لا غير مفروض عليه. لماذا أبو القاسم؟ أعتقد هذه الطريقة جيدة لتعميق المفاهيم وتبسيطها. هيك الآن سنصبح واثقين أننا فهمنا جيدا ما قلنا. لماذا؟ طيب المفترض الضوء يعني عباره عن اجسام تمشي في خط. طيب احسنت، على فكره هذا 90% من الجواب. كيف؟ وضح لنا. احسنت، نيوتن هو صاحب النظريه الجسيميه او الحبيبيه، كوربسكولار ولا بارتيكل ثيري؟ نظريه حبيبيه، كوربسكولار ثيري، نظريه حبيبيه او الجسيميه بارتيكل. طيب إذا هو افترض إيش؟ طبعا مثله مثل سابقين على فكرة، مش هو أول من قال هذا، نحن ودعم هذا، أن الضوء مجرد جسيمات حبيبات صغيرة. طيب لماذا لم يحتاج إلى الأثير؟ هل 90% من الجواب صحيح؟ لكن لماذا؟ راح تتغير سرعته إذا أخضع قوة معينة. ليس هذا السبب. الذين احتاجوا إلى الأثير وهؤلاء الذين فوجوا، طبعا هم يتمون الفيزياء التقليدية ينتموها النظرية الثانية، نظرية هيوجنز أو هيوجنز، النظرية الموجية، الويف ثيري، نظرية الموجة. لماذا؟ يحمل الحبيبات لا، الحبيبات لا تحتاج ما يحملها. طيب سأقول هذا، لربما لأن الضوء ليس ضوء الشمس ولا ضوء المتحضر، وليس منوكوماتش، ليس كما ضوء الليزر منوكوماتش عنده بدل محدد. سأقول لكم الأمور أبسط من هذا بكثير. الموجة يا إخوان، نتكلم عن ويف، عن فيلي، عن موجة. الموجة دائما تحتاج إلى وسط تتموج فيه. كيف تتم الموجة فزعيا؟ هتحدث عن موجة الماء، أنت تلقي مثلا بحصاء أو بإيه؟ بأي شيء في الماء وتبدأ إيش؟ تجيش البحيرة بالأمواج، صحيح؟ إيش الوسط هنا؟ الماء أثير إيش؟ الماء نفسه، صحيح؟ الموجة تتموج دائما في وسط، في ميديم، لابد له من وسط. فإذا تحدثت عن الضوء أنه موجة، إذا لابد أن تتحدث أين يتموج. انتبهوا، إذا تحدثت أنه particles لا يحتاج إلى إيش؟ وسط، لأنها جزيئات تنطلق انتهى. واضح؟ هيك تصبح الفكرة واضحة تماما إن شاء الله، نطمئن إلى إيه؟ إلى وضوح يعني. إذن فالنظرية الموجية هي التي اختطت إيش؟ افتراضا جديدا لشيء وهمي، طبعا بعد ذلك طلع وهمي خرافي اسمه إيش؟ الإيثر أو الأثير. لماذا؟ كوسط تتموج فيه إيش؟ أمواج الضوء أو الأمواج التي تسمت بعد ذلك بالكهرومغناطيسية بشكل عام. طيب تفضل. لا سنقول هذا الآن، سنوضح يعني. إذا لم تحضر معنا سنذكر ما هو الأثير. لا، الأثير ليس الفراغ، العكس، وسط آخر غير الفراغ. من أين أتى هذا؟ من تجربة مشهورة جدا جدا، تجربة الدورة المفرغ من الهواء الذي وضعنا فيه ساعة ميقاتية أو أي شيء يدق جرسا مثلا، وفرغناه أو نفرغه، مع التفريغ يبدأ يخفت الصوت حتى إذا تم تفريغه بالكامل لا نعود نسمع إيش؟ الصوت، لا نعود نسمع الصوت. لماذا؟ لأن الصوت هو موجات، وهذا معروف. صوت ما في خلاف كبير مثل الضوء، صوت موجات، وتتموج هذه الموجات أين؟ في الهواء، في الهواء العادي، في اللوفت الذي تتنفسه في الهواء أثير إيه؟ ولذلك أنت فرغت ماذا؟ فرغت الهواء. حين فرغت الهواء عدم الصوت، معناها قطعا هذا ما فيه طريقة سببية، وهذا تفكير ميكانيكي سببي على فكرة. لما نقول ميكانيكي معناها سببي، في سبب، في مسبب بشكل واضح، ويمكن يعبر عنه بظاهرة إيه كما قلنا، أو عفوا بأسلوب إيه خطي، كذا يسوي كذا، انتهى، علاقة واضحة. طيب إذا فالوسط الذي يعني موجات الصوت هو إيه؟ الهواء. إذا عدم هذا الوسط ما في صوت، انتهى، لأنه فيش، لا تجد إيه ما تتموج فيه فلا تسمع. لكن هل الضوء كذلك؟ إذا الضوء ليس محمولا في الهواء، بدليل أنه طيب نرسل شعاعا ضوئيا يخترق الدورق، وسوف نرى إيش؟ يمشي في الدورق، والدورق ليس فيه هواء، صحيح؟ مفرغ من الهواء. إذا كيف صار الضوء؟ هذه مشكلة كبيرة جدا جدا. إذا الضوء لا يتموج في إيش؟ في الهواء كما يفعل الصوت. أين يتموج؟ هذا السؤال مطروح على من؟ مش على نيوتن. فقلت أنا ما قلتش أمواج، أنا قلت إيش؟ كارفوس فلارس. أنا قلت إيه؟ يعني أنه حبيبي، حبيبي، أو أنه جسيمات، جسيم الصغير لا أحتاج إلى وسط تتموج فيه، ما فيش أمواج يعني. أنا قلت أمواج، ما قلتش. إذا نيوتن إيش؟ مريح راسه إيه؟ من قصة إيه؟ الأثير. طبعا ما عندوش أي مشكلة مع الأثير، وفي الأثير إيش؟ لا نحتاجه. الذين قالوا في النظرية إيش؟ الموجية عندهم مشكلة. طبعا فارادايا أو فارادايا و إيش اسمه هذا تبع الكهرومغناطيسية، ماكسويل، ماكسويل طبعا أيدوا إيش؟ الفرضية، نقول أو النظرية إيه؟ الموجية. هؤلاء وجهوا طبعا قبلهم إيش؟ صاحبها المشهور جدا وفيرنل، وأمثال هؤلاء، يوجنز وفيرنل، هؤلاء واجهوا مشكلة حقيقية. إذا كان الضوء لا يتموج إيه؟ في الهواء، إذا لابد أن يتموج في وسط آخر، ما هو هذا الوسط؟ وين هذا؟ ما بنعرف فيه إلا الهواء في الفراغ، إيش هو هذا؟ فقال لك في شيء من أيام الإغريق اسمه الأثير، إيثر، الأثير قالوا. وإيش الأثير هذا؟ الآن الأخ الفاضل سأل، نعيد الكلام، قال لك هذا وسط غريب جدا، فعلا سحري، صفاته عجيبة جدا ومذهلة، هو رقيق جدا وجفاف جدا، لذلك أنت لا تراه ولا تشمه ولا تلمسه، وفي نفس الوقت صلب جدا، صلب بشكل ما تتوقعه، عجيب. طب صلابته هذه معناها المفروض أنها لا تسمح لأي شيء بيخترق، لك لا، ومع كونه إيش؟ صلبا جدا، إلا أنه يسمح للأجسام والأشياء والضوء أيضا أن إيه؟ أن يسير فيه وأن يخترقه. الأرض بتصير في الأثير، القمر، النجوم، كل شيء بيتحرك بيصير في الأثير. يدك هذه تصير أيضا إيش؟ في الهواء وفي الأثير. عجيب، إيش الكلام هذا؟ كيف؟ قال لك مش هيك بس، وبصير في الأثير ويترك خلفه موجات إيش؟ موجات أثيرية كمان، تتحرك معه زي الهواء على فكرة. الأرض هي سيارة بتاخذ هواء معها، الطيارة، وفكرة جدار الصوت هكذا. المهم، طيب هذا الكلام ريح العلماء، ممتاز. إذن الضوء أمواج، جميل. أين تتموج؟ في الأثير، جميل، ارتاحوا. هل أثبتوا هذا الأثير؟ ما أثبتوش، مثل مسلم هيك، مثل فرضية. وين إثباتها العلمي؟ قال لك ما هو لابد منها أصلا، بما أنه فعلا إيه. حتقول طب ليش مفترض أنه أمواج؟ هنا أنا أسألكم، ليش افترضوا؟ ليش ما ريحوا حالهم؟ بل لما يجيبوا فكرة زي هذا غير مبرهنة وسحرية وغريبة متناقضة مع نفسها، صلب جدا جدا، فهذا الوقت أصبح بالاختراق وتقييم وجود أثيرية، شيء مش مفهوم. لماذا إيه لم يوافق مع نيوتن أن الضوء جسيمات أو حبيبات؟ انتهى المشكلة. لماذا؟ أحسنت، ظاهرة ديفراكشن، ديفراكشن الحيود أو الانعطاف أو الانعراج، ديفراكشن. إيش الحيود؟ زي ما قلنا حضوه هذا اللي إحنا مش عارفينه، موجة ولا إيه ولا جسيم لحد الآن. لما بمر عند حواف معينة أو من ممرات ضيقة بصير له إيش؟ انحناء، انعراج، انعطاف، يحيد. وهذه مش خصائص إيه؟ مش خاصية الجسيمات، هذه خاصية الموجات. طبعا كل واحد بيشوف البوق هذا، البوق الزمر حتى تعطى الطفل الصغير، أو البوق الحربي، ليش معمول بالطريقة هذه؟ هو بحيث إيش؟ تنعطف فيه حوافه إلى الخارج، استغلالا لخاصية إيش؟ الديفلكشن هذه بتاعت الموجات الصوتية، ثابت هذا الحيود أو الانعراج أو انعطاف الموجات الصوتية، فبتنعرج، فطبعا يمكن سماعه إيش؟ أعلى، صح؟ نحن صغار نشوفها نعمل هيك، تعملها هيك، لا أسطوانة، إذا عملتها منعطفة لأن الحيود بتخلي إيه زاوية الانحناء أكبر، تخليها إيه أكبر، فبيطلع الصوت إيش؟ أضخم، وبيصل لمسافات أبعد أيضا، وهذه فكرة البوق على فكرة، من غير إيه؟ تنتشر أكثر طبعا. طيب فهذا بالنسبة للصوت. بالنسبة للضوء لاحظوا انه ايش؟ انه فعلا طيب كيف نعرف؟ كيف اثبتوه انه في حيود للضوء؟ بظاهرة ايش؟ الاضاءة والاعتام، التداخل، انترفيرنس، اسمها ايه؟ الانترفيرنس، كونستراكتيف انترفيرنس اور ديستراكتيف انترفيرنس، التداخل الهدام والتداخل البناء، التداخل الهدام. طبعا هو عموما هتقولي انا لا انا مش شايف، المفروض هو بالعقل هيك البسيط انك انت تشوف التداخل هذا الان في اي لحظه، لا بتشوفوش. ليه؟ لانه امواج الضوء سواء قمامها او ايه او قيعانها صغيره جدا جدا جدا، ولذلك لا يسمح في الوضع العادي العين المجرده ان ندرك هذا الشيء. لكن اذا انت الجأت امواج الضوء ان تمر عبر ايش؟ ممر ضيق جدا كفتحه اصبعين هكذا، انا عملت هذا الشيء، تصور سوف تراها تماما. كنا نفعل هذا واحنا صغار، اي شيء ضيق سوف ترى اهدابا من الضوء، سمراء وبيضاء، سمراء وبيضاء، ابيضاض واسودات، صحيح؟ ليش هذه النتيجه؟ لانه هذه الامواج اذا التقى الان ايش؟ قمه مع قاع بصير اعتام، بصير ايه؟ بصير هذا بسموه التداخل الهدام، لكن قمه مع قمه او قاع مع قاع بضلوا ايش؟ اضاءه، فبتلاقي اهداب بيضاء اهداب سوداء، اهداب متداخله. وطبعا الذي قام بهذه التجربة الذكية هو الإنجليزي الذي نال شهرة إسحاق نيوتن في الفيزياء في عصره، توماس يونغ. توماس يونغ هو الذي إيش قام بهذه التجربة، وله رسم مذكورة في كتب الفيزياء المرجعية معروفة، وتلاحظها خاصة إذا نظرت إلى هذه الرسمة إيش من جانب هكذا، فعلا ترى هذه الأهداب موجودة، الرسمة التي إيه انتهى إليها. إذا هذه إيه ظاهرة تثبت أن الضوء ماذا؟ موجات. طبعا سنأتي في الحلقات الآتية على بعض البراهين الأعمق أيضا التي إيش تثبت موجية إيه؟ الضوء، تثبت موجية الضوء. نرجع إلى الأثير. إذا الأثير هو الوسط، لماذا إيه افترض الأثير؟ لأنه ثبت عنا أن الضوء موجات، بيخضع لظاهرة إيش؟ الانترفيرنس، التداخل، بيخضع لظاهرة الحيود، بيخضع لظاهرة الاستقطاب، بولاريزيشن، وهذا مثل الأجسام أيضا شرحنا هذا. فقال لك هو موجات، ما فيش كلام، ومع فرداي ايه و شو اسمه هذا، لا اله الا الله، مره ماكسويل، ثبت لدينا انه ايش؟ موجات بلا شك. طبعا هو من نوع الموجات الكهرومغناطيسيه، عشان هو في الاول فكروا شيء ثاني، هم طلع لا نفسه والميكروويف واشعه الشمس هذا، وموجات الاذاعه وموجات التلفزيون كلها موجات كهرومغناطيسيه عارفينها. طيب فالان بدنا نختبر موضوع ايه الاثير هذا، أشرنا إشارة عابرة وقلنا إن شاء الله في دروس النسبية بدنا ربما نعرض هذه التجربة بطريقة إيش أكثر تفصيل، بس الآن برضو نعطي عنها فكرة عامة. تجربة العالمين الذين كانا يعتقدان اعتقادا جازما بوجود الأثير، وحب يقدموا أحب أن يقدم خدمة بإثبات وجود إيش الأثير تجريبيا. تجريبيا طبعا في العصر الميكانيكي ما هي اللغة إيش الأكثر مقبولية، اللغة النظرية أو اللغة التجريبية؟ تجريبية صح. لكن بدءا مع ماكس بلانك وألبرت أينشتاين ستدخل بدعة جديدة في عالم الفيزياء، اللغة أيضا إيش النظرية، يعني عورق أو قلم من غير ما يحط إيده في أي شيء صور وحنخبر أشياء معينة، هذه بدعة جديدة إيه في الفيزياء، عكس إيه طبعا العصر الميكانيكي اللي دش مع إيه مع يوهانس كيبلر، غاليليو، كوبرنيكوس، تايكو براهي، ديكارت حتى محسوب، وهؤلاء هم العمالقة الخمسة وجوردانو برونو الذين ذكر إيش نيوتن أنه وقف على إيش أكتافهم شولدرز، ولذلك قال إذا كان عندي يعني إيش الجديد الذي لم أسبق إليه وكنت قد ذهبت إلى أبعد مما ذهب إليه غيري فلأنني أقف على أكتاف العمالقة. هؤلاء الذين ذكرتهم لكم هذول هم عمالقة نيوتن، عمالقة من أواخر كتب ستيفن هوكينغ تأليفا كتاب ضخم على أكتاف العمالقة يشرح في تطور إيش هذه الدراما العلمية الممتعة جدا. فاللهم صل على سيدنا محمد. فمايكلسون ومورلي أحب أن يقدم يزدي خدمة بإثبات أن الأثير فعلا موجود، يعني قطعا موجود. فإيش عمل؟ طيب فكرة سهلة جدا جدا، مثل السمكة التي تسبح إيه في الماء، طبعا المفروض أنها لا تعرف أنها إيه تسبح إيش في وسط اسمه الماء، بالعكس هذا بالنسبة لها كالهواء بالنسبة إلينا، شيء طبيعي جدا حياتها. فكيف هتعرف لا أنها تسبح في وسط موجود فعلا، معناها ولدت فيه ونشأت فيه وتربت فيه، لو أنها أوتيت إيه مقدرة رياضية لكي تحسب سرعتها باتجاه التيار وسرعتها ضد إيش التيار، طبعا سوف تجد أن سرعتها مع التيار أكبر إيه من سرعتها ضد التيار، إذن في وسط ما فيش خلاء مطلق، فيش مكوم، في وسط، في شيء معين. حتسميه الماء، تسميه السين، تسميه الدين، ما لناش علاقة. هذه مشكلة السمكة، احنا سمينا الماء البشر. طيب الآن مايكلسون ومورلي جعل نفسيهما أو من نفسيهما إيش سمكا في بحر الأثير، تجربة ذكية جدا مبسطة. وصمم تجربة، سنذكرها بالتفصيل عند إيش نسبية أينشتاين إن شاء الله، لكن صمم تجربة ذكية جدا لحساب سرعة إيش سير كوكبنا الأرض مع اتجاه إيش الأثير وسرعتها إيه ضد اتجاه إيش الأثير بالإشارات الضوئية، بدأ تفصيل بعد مفصلها، وكانت النتيجة صادمة ومفاجئة، نفس السرعة الأرض مع الأثير، الأرض ضد الأثير نفس السرعة، والتجربة دقيقة جدا بحيث أنها تستطيع أن تقيس الفروق أيها الإخوة في سرعة الضوء نفسه إذا وجدت، دقيقة جدا مش أي كلام يعني، لكن ما فيش معناها ما فيش شيء اسمه إيش أثير الأرض بتسبح إيه فيه مرة معاه ومرة ضده، ما فيش، لو فيه لازم كان يظهر الفرق إيه في سرعتها، لما بتصير معاه صور بتكون إيش أسرع مما لو صارت إيه ضد بحر الأثير، صح؟ قال لك ما فيش شيء، فصدم مصيبة، إيش هذا؟ يعني ما فيش أثير؟ طب إيش القصة؟ فعادت المسألة من جديد، عادت جذعة، هل الضوء موجات؟ طيب يا جماعة موجات في حيود، في تداخل، في استقطاب موجات، إذن ما في براهين قوية أنها موجات، إذن كيف يتموج هذا الضوء؟ في أي وسط يتموج؟ مشكلة كبيرة، صحيح؟ إذا كان موجات فعلا لابد من وسط يتموج فيه، إذن هذه مشكلة إيش؟ مشكلة الضوء، وهي الغمامة السوداء التي أشرها اللورد كلفن أو كلفن بالأحرى في سماء الفيزياء النيوتونية الصافية، قال في غمامتين لولا هاتان إيه الغمامتان لكان التفسير الميكانيكي النيوتوني للضوء والحرارة الإشعاع يعني مثاليا، لكن قال هالغمامتين هذولا حيسودن إيه حياة إيش الميكانيكيين، حياة المتعبدين في محراب إيه نيوتن. الغمامة الثانية ما كانت؟ طيب إذا فهمنا هذا أنا أصبح واضح، أعتقد أصبح واضح تماما لما إيش كان ثبات سرعة الضوء والأثير وهذا الوسط مشكلة إيش للفيزياء إيش التقليدي، أصبح واضحا جدا. طيب الغمامة الثانية ما هي؟ أحسنت، الإشعاع. الإشعاع أقول قبل شوية الضوء والإشعاع، الإشعاع من أين كيف أين المشكلة في الإشعاع؟ ذكرنا شيء اسمه كارثة فوق إيه البنفسجي، أو بعضهم يسميها الكارثة فوق البنفسجية، لكن أنا فكرت فيها الترجمة الأدق المفروض تكون إيش كارثة فوق البنفسجي، الآن حين نعيد شرحها سنفهم لماذا. أحسن من سميها الكارثة فوق البنفسجية، لا، هي كارثة الجزء الفوق البنفسجي من الطبيعة يعني هيك. ليش؟ كيف؟ شرحنا هذا أيضا، لكن هل استوعبنا جيدا؟ تفضل أخي محمد. لم أسمع والله. كيف؟ لا، هذه مش الكارثة فوق البنفسجية، هذه موضوع إيش؟ الإشعاع المتصل ومتواصل زي العناصر المشعة، صح؟ الفيزياء التقليدية فشلت إيش في تفسير، بس مش هذه أساس الكارثة، مش من هنا. بعض الأجسام المعجمة تكون مشعة للحرارة أو موجات حرارية غير مرئية. تقريبا هذا هو الجواب، لكن كيف؟ ممكن نوضحه أكثر؟ طيب خلينا نبسط الآن. في الطيف الضوئي، في السبيكترا، اللي هو الطيف، طيف الضوئي أيها الإخوة، في لدينا الجزء الأيمن والجزء إيش الأيسر. في الجزء الأيمن ماذا يقبع؟ أي ضوء؟ الأحمر. في الجزء الأيسر البنفسجي، قبله الأزرق وهكذا. طيب طبعا هذا طيف متصل، انتبهوا، ولحد الآن إيش الأمر منسجم مع الميكانيكا إيش التقليدية. طيف متصل يعني ما فيش فراغات بالألوان، ألوان متصلة كالتي ترونها في قوس إيه؟ قزح. طيب قوس الله، اسمه في الدين قوس الله، المهم قزح اسم شيطان في الحالة، رحمة الله عليه. طيب النبي قال سموه قوس إيه؟ قوس الله تبارك وتعالى. طيب طبعا حتى هذه حكاية قوس الله هذه لها علاقة أعتقد إيش، لذلك لابد أن نعيد النظر في هذا الحديث بطريقة دقيقة حتى في إسناده للذات، وهل فيه يهودي، هل فيه من أسلم اليهود، لأنه هذا مذكور في التوراة بتعرفه، أنه الله بعد ما أهلك قال إيش الناس بالطوفان ندم، كيف أهلك العباد وكيف دمر الدنيا وإيش كذا، ليش هيك عمل، استغفر الله العظيم، كلام فارغ، خرافات طبعا، خرافات مثل خرافات اليونان والبابليين والسومريين كذا. فبعدين قال إيش، طيب خلاص مش لن أعيدها مرة أخرى، لن أعيدها لليوم على فكرة، لليوم يعني قبل أشهر بسيطة جدا جدا، في توفالو وفي غيرها بخافوا من الطوفان، بخافوا إيش أن يزداد منسوبه، بالذات فعلا منسوب إيه ماء البحر، وصير طوفان مثل طوفان نوح عليه السلام، فيجوا الكهنة والقصص يقولوا لا ما تخافوش، ما تخافوش، في عنا عهد رباني إحنا في العهد القديم من الله، وكل ما بنشوف قوس قزح معناها مش إيش، مش حنهلك بطوفان، لأنه الله أعطى البشر إيه وعباده هذا إيه القوس كعلامة. إيش يعني كعلامة؟ إذن هو قوس الله يعني قال، قال الله أعطاك علامة أنه إيش بعد هيك لن أهلككم بطوفان آخر، لا أنت خلاص، وهل علامة قوس كيف، إيش العلاقة العقلية بين هذا وبين هذا؟ فقط هي علاقة إيه؟ نقلية، إنه الله أخبرهم علامة، هاي أنت سايف علامة وبس يعني. نعم، وطبعا أشياء كثيرة زي هذه، هذا كلام، هذا هذا هذا بيهز ثقة الناس بالأديان والكتب المقدسة، الافتراء على الله وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ليش يعني طوفان واحد مش حيكون له ثاني؟ كلام صحيح. المهم ما علينا، طبعا إلا إيش أي يفترض كما يعتقد أكثر حتى المسلمين للأسف عن غير بين ودليل أن الطوفان عام، عم الأرض، أهلك الحرث والناس جميعا، مش طوفان جزئي لا، وإنما طوفان عام. وفي الحقيقة ما فيش عندنا أي غير قطع أنه كان طوفانا عاما. أنا كتبت بحث في هذه المسألة ويمكن عمري كان 15 سنة، ردنا على الأستاذ الشيوعي أراد أن يلعب بعقائد الشباب للأسف في المدرسة الثانوية بهذه النقطة بالذات، وفعلا أثبت علميا، مش هو طبعا، هو طلع سارق البحث من كتاب اسمه إيه، اسمه الرياضيات المسلية، وأنا كنت قاري كمان، وطبعة دارمير في روسيا وتبهدل وانكشفت. المهم فبده يثبت يعني كاتب المقالة، مش هو، هو سرقه وهو كاتبه، قال هو يعني كعبقري إنه علميا يستحيل يكون في طوفان عم الأرض كلها علميا، وصح صح علميا، وإحنا ما عندناش أي دليل إنه الطوفان عم إيه، عم الأرض كلها أبدا. وطبعا الأشياء البسيطة ما خلنا موضوع ثاني، ما علينا نرجع. فبالنسبة إيش للطيف، ولا إيش الطيف هذا، هي طيف متصل، ففي الجانب الأيمن الأحمر، الأحمر طول موجته طويل أو قصير، طويل، أطول الموجات هي الموجة إيه الحمراء، والبنفسجي على العكس الموجة قصيرة. لكن العلاقة الآن بين طول الموجة وتردد إيه عكسي. ترددها أو تردادها عكسي، بمعنى انه هاللون الاحمر هذا صاحب اطول ايه مثلا موجه، نفترض في الطيف المري، في الطيف المري انتبهوا صاحب اطول موجه في الطيف المري، وصاحب ماذا اذا تكون اقصر، اخفض تردد، اخفض اقول او اقل تردد، معناها الطاقه كبيره ولا صغيره هنا صغيرة. والعكس صحيح، البنفسجي أقصر إيش؟ أمواج الطيف المرئي، وبالتالي أكثرها إيه وعليها إيش؟ ترددا أو تردادا، فريكونسي فريكونسي يعني فريكونسي، فبتكون الطاقة إيش؟ إذا كلما اتجه الضوء أن يكون أكثر بنفسجة أو بنفسجية، كلما إيش كانت فيه الطاقة أعلى. والعكس صحيح دائما، هذا لازم نستصحب معانا أن العلاقة عكسية بين إيش طول الموجة. إيش هو الموجة؟ إيش طول الموجة؟ كيف نعرف طول الموجة؟ معروف المسافة بين قمتين ذروتين، أو المسافة بين إيش، وهي نفس المسافة بين إيش قاعين. طيب الفريكونسي هذا إيش هو؟ تردد أو ترداد؟ عدد أيوه تكرر إيه، مش الموجة بس، أي شيء يتردد ويدور عدد هذا التردد أو الدوران في الثانية يسمى إيش؟ فريكونسي. فهذا اسمه إيش؟ التردد. طيب هذا مفهوم إلى الآن، هذا مفهوم إلى الآن. نأتي الآن إلى موضوع الإشعاع. إحنا لاحظنا إنه الأجسام لما تسخن تبدأ إيش؟ تشع. بتشع إيش؟ شيء حرارة وضوء، صح؟ ولذلك تسمى هذه الإشعاعات، مجموع هذه الإشعاعات يسمى في الفيزياء بماذا؟ بالإشعاعات الحرارية، مع أنه جزء منها إشعاعات ضوئية. هم كانوا بيعتبرون بالذات في منتصف القرن التاسع عشر من نفس الطبيعة، وفعلا في مشابه كبير جدا جدا بين هذا وهذا، بين هذا وهذا. فتسمى جميعا على سبيل التغليب بالأشعة الحرارية، مع أنه إيش شطر منها هو أشعة إيه ضوئية. الآن هذه الأجسام تشع عند أي حرارة؟ المفروض منطقيا بحسب قوانين الميكانيك التقليدي أنه إذا اكتسبت أي طاقة حرارية أنها إيش تشع كمان. اكتسبت شيء بسيط بتشع شيء بسيط، شيء كثير شيء أكثر، صح ولا؟ بس هذا غير مشاهد، مظبوط ولا؟ يعني الآن أي شيء في الغرفة هذه بكتسب طاقة، صح؟ حتى من أنفاسنا من وجودنا طاقتنا الحرارية تطلع من أجسامنا بكتسبها. لماذا لا يشع؟ لو سخننا هذا مثلا المعدن على النار بشع، لكن الآن هو لا يشع، لماذا؟ طيب شغل الثانية، حين يشع يتغير ماذا؟ الوهج، اللون يعني، صحيح؟ المفروض الآن كيف يتم حسب قوانين وضعوها، في قوانين ايش وضعت لهذا الشيء، منها واحد نمساوي او اثنين نمساويين، شتيفن وبولتسمان، لو قانون شتيفن ايوه بولتسمان مشهور، وفي انحراف اسمه انحراف فين بسموه ايه وين، اللي هو فين، عالم اسمه فين، اسمه فين. طيب بحسب ايش الميكانيكا التقليدية ايوه الاخوه، لما نسخن ايش لازم نصير اللون كيف؟ في الاول ايش يكون؟ احمر في الاول، يكون احمر، صح؟ ليش؟ طيب لأنه الأحمر أقل إيش؟ أخف طاقة، صح؟ طول موجة كبير لكن إيه تردد ضعيف في الأول هذا. بعدين يبدأ إيش يمشي إيش إلى جهة اليسار، صح؟ إلى جهة اليسار. قبل ما نكمل النقطة هذه، في علم الفلك في حاجة بسموها إيش؟ الريد أو البلو شيفت، صح؟ الإزاحة الحمراء أو الزرقاء، الإزاحة الحمراء أو الزرقاء. طبعا هذه آلية أول من يعني رسخها واكتشفها إدوين هابل، عالم أسترونوم مشهور جدا أمريكي وملاكم كان، المهم تحدثنا عنها في موضوع الكون، خلق الكون. بقول لك المجرة مثلا أو النجم البعيد هذا إذا كان يقترب منك، طبعا كيف بدنا نعرفه؟ كيف بدنا نعرفه؟ كيف بدنا نعرف إنه مقترب؟ تقدر تشوف عينك أنت أو بتسكونه مقترب بتاع، مستحيل، مسافات هائلة جدا جدا. أنت الآن في السماء بتشوف نجمين إلى جانب بعضهما البعض، وقد يكون الفرق بينهما إيش؟ بلايين الكيلومترات، وانت تشوف بعضهم لانه بعاد، صح؟ فانت ما بتشوف التلسكوب انه بيقترب وبيبتعد، مستحيل. لكن بالتحليل ايش؟ الطيفي، بندخل الضوء هذا في المضياف، صحيح؟ اللي هو جهاز تحليل الطيف، وبنشوف بعدين ايش؟ وين بتكون الازاحه؟ نحو الاحمر ولا نحو ايش؟ الازرق، صح؟ طب اذا كانت نحو الاحمر ايش معناها؟ عشان نفهم بعد هيك ما ننساش هذه مثل مبادئ اصبحت في العلم الان، بسيطة جدا، مبدأ بسيط، إذا فهمتها ما بتنساها. بدنا نشوف وين بكون، من يقول وين بكون؟ يعتمد، أحسن. إذا كان نحو الأحمر يا إبراهيم إيش بصير؟ بيقترب ولا يبتعد؟ إذا كان نحو الأحمر ليش؟ أحسن، أحسنتم، ابتعد. ليش؟ لأنه كل ما ابتعد إيش بصير؟ الطاقة بتقل بالنسبة له، صح؟ مثل الشيء ساخن لو قربنا عليه كل ما نقرب، صح؟ تشعر أكثر عندك، كل ما ابتعد بضعف، هذا شيء طبيعي. فإذا هو إيش؟ كل ما يبتعد عنا بثقلها الطاقة الجاية منه هذه، كويس. إذا بصير إيش؟ الأمواج أطول والترددات إيش؟ أقل، إذا لابد إيش يروح لزاحة إيش في المطياف نحو إيش الجهة، فهذا يسموه إيش الريد شيفت في علم الفلك. أها، والعكس صحيح، إذا شفنا أن الضوء هذا ينزاح طيب ونحو إيش الناحية الزرقاء أو البنفسجية يعني يسموها البلو شيفت، هذه معناها قاعد إيش بيقترب منا. هذا شفت كيف عقل يا أخي، عقل هذا ذكاء ما بعرف الخطبة، شفت أنت أكبر من الكون عشان تقدر تختبره، تخضع لك، تخضع مجرة هي مش قد الأرض، ممكن تكون قد مجرتك هذه 10 مرات 20 مرة، مجرتنا فيها 450 بليون نجم، الشمس نجم واحد منها، والشمس قد الأرض 1,300,000 مرة، شيء مخيف، وكل هذا بنخضع عقلنا وبنفهمه فعلا وبفهم دقيق، وبنقدر بعدين نسخره ولو نسبيا ونستخدمه، شيء عجيب لأنه أصغر منك أقل منك، هذا كله هذا مسخر لك وعقلك أكبر منه لما تفكر صح ومنهجيا أنت، ولذلك تخضعه، وما في شيء يخضع البحث إلا هو أصغر منك، مبدأ هذا إذا كان أكبر منك يستحيل أن تخضعه. إيش لذلك أي النبي قال تفكروا في مخلوقات الله، لا هتخضعوها تقدروا، ولا تتفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا، مش هتقدروا، مستحيل، شيء أكبر منك، أكبر من عقلك، أكبر من كل شيء، لأن يعني عقلك هذا في الأخير مؤسس إيش ضمن إيش ضمن هذا الكون، ضمن هذه الطبيعة، ضمن هذا الوجود، ومبرمج بطريقة معينة يتعامل معه صح وبتجاوزه، ما فيش مشكلة، لكن إنه إيش المطلق نفسه لا إله إلا هو يستحيل، ما تقدرش، يعني ما تحاولش تفكر. وكل التفكيرات اللي تمت تقريبا كانت تشبيهية، اللي حاولوا تجاوزوا ما يخنعوش، بدهمش ايه عقيدة جمالية واضحة خلاص ليس كمثل شيء، لا بده يفهموا ويتكلم في المتشابهات. والنبي قال في حديث البخاري عن عائشة قال فإذا رأيتم أولئكم الذين ايش يبتغون المتشابه فهم الذين ذكر الله فاحذروهم. ما بنشي تتفلسف داخلي في المسألة هذه، مش حاسس على كلامك، استووا ما استووش وكيف استووا بأي معنى، يا أخي لا أريد استوى المعنى الذي أراد، انتهى نقطة، انتهى، مش حاب حد أكثر من هيك، أنا انتهى يا حبيبي، إيش يفيد الكلام هذا صح ولا؟ لكن لا، استوى حقيقة واللغة العربية ومش عارف إيش الكلام هذا بالمعنى الذي بعدين قال كذا، استوى حقيقة بالمعنى الذي أراد، إيه تخلف التناقض، شو حقيقة هذه؟ أي حقيقة؟ حقيقة الشيء تبع إيش لإدراكك له، أي حقيقة يا حبيبي؟ هل تفهم حقيقة تتعلق بالله؟ ما بتقدر، إلزم حدا، فطبعا تصل في الأخير للتجسيم، بس نفسك مجسم والعياذ بالله، مشبه شيء خطير. مونتسكيو مرة قال كلمة لطيفة أذكرها الآن في روح القوانين، إيش قال؟ قال لو كان للمثلثات آلهة، إذا رأيك هذا لو كان المثلثات آلهة لكانت آلهة مثلثة يعني معناها أنه دائما هالمخلوقات بما فيها الإنسان بحاول ينزع صورته على من؟ على إلهه. لا، في الدين تبعنا بالذات قال لك إياك، هذا مصدق وغير صحيح، وهذا اللي خلى واحد زي مسلم يسخر من الأديان والأفكار هذه، عنده الحق بصراحة. تجعل لي إيه الله صورة في الأخير منك بس أكثر عظمة وأكثر امتدادا وعرضا وكذا كذا، كلام فارغ برضه، هذا مش إله، هذا إنسان مضخم، هذا إنسان إيه مضخم، حتى لو نطيل يا إخوان. إذا باختصار، باختصار بحسب الفيزياء أو الميكانيك التقليدي أيها الإخوة، لابد أن يتوهج الجسم عند تسخينه وفقا لما ذكرنا، كلما سخناه أكثر ينتقل من اليمين إلى إيه؟ إلى اليسار، فيصبح أكثر بنفسجة الضوء توهج. لكن في الحقيقة نحن نرى مثلا في مصاهر الحديد أن هذا العمود أو القضيب الذي يحرك به لونه يكون إيه في معظم الحالات إيه؟ أحمر. ليش؟ المفروض بحسب قوانين طبعا شتيفن بولتزمان وحراف فين ورايلي وجينز التي أشرنا إليها سابقا، بالعكس كلما زاد التسخين بعد ذلك يصبح إيه أكثر إيه بنفسجة، ثم فوق البنفسجي وهو غير إيه غير مرئي، لكن الملاحظات لا تعطي هذا، لا هذا لا يحدث، ولذلك سميت إيه بكارثة فوق إيه البنفسجي، المفروض إنه يزداد يزداد يزداد حتى إيش أيضا يتخطى إيش البنفسجي إلى ما فوق البنفسجي إلى ما فوق البنفسجي. طبعا نظريا لود رايلي الإنجليزي افترض أن هذا يحدث أيها إيه الإخوة، نظريا قال هذا هو هذا الذي يحدث هذا الذي يحدث، ولذلك هي إيش تتوهج بطريقة لا نراها، لكن نحن حتى عود الثقاب حتى يعني مخروط احتراق السيجارة مثلا وهو حوالي 1150 أحيانا بيكون إيه 1150 درجة مئوية نرى يتوهج، تصور بلون إيه يعني بلون مرئي صحيح وليس بشيء غير مرئي، فهذا شكل إيش شكل مشكلة كبيرة جدا جدا، ظلت هذه القوانين الجامعة مثل قانون رايلي وجينز صادقة كما قلنا إيش في منتصف الطيف فقط، غير هيك غير دقيقة، لا هنا ولا هنا، هذا شكل إيش أزمة حقيقية الآن. طيب أسأل سؤال آخر حتى نختبر إيش مدى إيش استيعابنا إيه لما ذكر في الدرس السابق، مهم يبدو أن المراجعة أفادت هنا في إيضاح إيش هذه المعاني إن شاء الله. أولا، ما الفرق بين نموذج تومسون ونموذج راذرفورد التالي له الذري؟ هذا قدم نموذجين وهذا قدم نموذجين، إيش الفرق كما أدركتموه بشكل بسيط؟ تفضل. يمكن راذرفورد أخطأ في مدار الإلكترون على الأطوار، قال الإلكترون يسقط في القلب. لا، ما قالش يسقط، لا بالعكس، لا، هو فشل راذرفورد مثله مثل تومسون في تقديم تبرير أو تفسير لاستقرار الذرة. في الحقيقة الإلكترونات لا تسقط في النواة، لذلك هي مستقرة الذرة، هذا معنى استقرار الذرة. معنى استقرار إيه الذرات أن الإلكترونات إيش دائما إيه دائمة التموقع في مواقعها. لو كانت تسقط لحدث للمادة إيه انهيار جذبي، ما يعرف بالانهيار إيش أجرجف الكولابس، انهيار جذبي، ولتراصت المادة كلها في حجوم ضئيلة جدا جدا جدا صور، ولاختفى هذا الكون كما نراه الآن، لكن هذا لا يحدث. لكن الآن راذرفورد فشل، فشل أن يقدم تبريرا معقولا لاستقرار الذرة مع تسليمه بالمبادئ التقليدية أن الإلكترونات في حركتها التسارعية بما أنها في مسارات مغلقة إذا لابد أن تتحرك وطبعا تحت ضغط قوة النواة الجذبية الكهربية لابد أن تتحرك حركة تسارعية، وبحسب طبعا قوانين الفيزياء الكلاسيكية لابد أن تشع في هذه الحالة إشعاعات كهرومغناطيسية، لما لا تفقد كل طاقتها وتقع كما يحدث مع التابع أو الساتلايت، يعني ساتليت القمر الصناعي الذي يدور في مدار حول الأرض ويفقد طاقته بالسنين، حتى إذا فقد إلى الدرجة الحرجة فإنه يسقط على على الأرض ويقع. هذا لا يحدث مع الإلكترونات، لكن هذا ليس سؤالي، هذا بعدين هيجي. سؤالي، ما الفرق بين نموذج تومسون وبين نموذج راذرفورد؟ إيش الفرق يعني؟ إيش التعديل اللي أضافه راذرفورد على نموذج تومسون؟ نموذج تومسون إيش بقول؟ بقول انه الذره لا، نموذج تومسون لم تذكر فيه النواه، كلمه نواه هذه جاءت مع راذرفورد، هذه الاضافه. تومسون قال سحابه، مثل سحابه صح، مثل فطيره البودنج حشبهناها، مثل فطيره كعكه ولا فطيره بودنج صور، وفيها حبات زبيب، حبات الزبيب هذه هي ماذا؟ هي الالكترونات، شحنه الشحنه التشارج تحت الفطيره كلها، السحابه هي موجبه، وشحنه هذه الالكترونات حبه الزبيب هي سالبه تعادلها، هو قال هيك قال هيك. طيب بالنسبه لراذرفورد قال لا، قال في نواه وهي في مركز الذره صغيره جدا، الذره كلها اكبر منها بكثير فراغ الذره وهي كيف اكتشف؟ ذكرنا هذا، مين يقول لي كيف سلط عليها اشعه؟ سلط اشعه وكيف؟ طيب كيف هو فهم هذا؟ احنا الحين لو جينا سلطنا على جسم معين اشعه، كيف حنكتشف انه في نواه ونبني نموذج جديد للذره؟ كيف سطيحه الالومنيوم وصلت اشعه يعني في الحقيقه جولد ذهب طبعا 80% صحيح الكلام، ما شاء الله 80%، لكن نوضح اكثر طبعا هو صفيحه رقاقه طبعا او رقيقه من الذهب جولد، طبعا بسيطه جدا جدا جدا، واحد على 100,000 من سنتيمتر، ايش تفكروها كتاب ذهب، واحد على 100,000 من السنتي الرقيقة الذهبية بتاعت راذرفورد. أيام راذرفورد من حسن الحظ اكتشفت جسيمات ألفا. الآن المهم جسيمات ألفا بأي شحنة مشحونة؟ إيجابيا، هي شحنات إيجابية، انتبهوا هذا المهم طبعا، ما بعرف كأنه ما وضحناش هذا الشيء، لكن هو واضح معروف لمن درس الفيزياء، شحنات ألفا بارتيكلز إيجابية، فهو من مدفع كانون ألفا كانون سلط على على هالرقاقة الذهبية هذه الفا بارتيكلز جسيمات الفا، لاحظوا انها كلها على اللوح الحساس بعد ذلك تترك اثر، معناها انها نفذت، سمح لها بالنفاذ في الرسم على اللوح الفوتوغرافي الحساس هذا، عرف انها نفذت باحجام هائله باعداد هائله جدا جدا، من كل 20,000 بارتيكلز، من كل 20,000 دقيقه الفا في واحده ارتدت بزاويه 45 درجه او اكثر. لما هو شاف وين هذا الارتداد حصل، لاحظ انه حصل في مكان بسيط جدا جدا جدا في المنتصف، فادرك انه هذا المكان البسيط جدا في المنتصف ومشحوم بشحنة إيش؟ موجبة، لأنه موجب مع موجب تصير إيش؟ تنافس، صح؟ أها. لو كان مشحوم بشحنة سالبة المفروض إيش؟ يمتص جسمات إيش؟ الموجبة، الموجبة هي الشحنة، هو لا، هو ردها معناها موجب. فقال هنا في مكان تتركز فيه كتلة الذرة، أنا حسمي قال النواة، صور، وهو مشحون إيش؟ إيجابيا. إذا مش الكعك كلها مشحونة كما قال إيش؟ تومسون، إيجابيا. قال لا، شيء في المنتصف. يا أخي عبقرية، سبحان الله، سبحان أعطاه العقول هذه. أنا اليوم أنا بفكر وأنا جاي في الطريق بقول هؤلاء الناس استهلكوا عقولهم في أشياء مثل هذه، وبور بعد ذلك وهازنبير وهذول الناس وديفيد بوم، شيء عجيب طبعا، أبدعوا. هذا مش كلام ترف علمي، هذا حين الصناعات كلها والقنابل وأشياء وكذا والستريتات والديجيتال كله على الأشياء هذه. يا أخي طوروا الحياة، أفادوا الناس، أفادوا البشرية. بعدين قلت وين الجهد اللي بيبذلوه إيه بعض الكيانة في التحليلات اللغوية لبعض الأشياء والشعر والنثر؟ يعني كويس، هذا مطلوب في حقله، ولكن جهود كسول على فكرة. يعني هذا جهود كسول جدا جدا جدا، من السهل تدرس كتابين في النحو، ثلاث كتب في البلاغة، تبدأ تحلل لي في النصوص. شو هذا؟ المفروض الله يعني عنده ذكاء، عنده قدرة، يستثمر عقله في أشياء مثل هذه. بصراحة المفروض نعلم أولادنا الكلام هذا. يصير عندنا فعلا في، يصير عندنا إيه في جيل الآن يعني من الفيزيائيين على الأقل النظريين يا سيدي. يقول ما عندناش إمكانات، يا في فيزياء نظرية حبيبي، في فيزياء بدها خيال وبدها عبقرية. يعني أينشتاين لما مرة إيه ذهب زوجته، أعتقد بعد وفاته، لا أذكر، قرأت وزنها أنا قبل حوالي 25 سنة، ذهبت إلى إيه مرصد بلومار، اللي كان فيه دون هابل، وأول مرة تشوف هي تلسكوب، شو عمله 2.5 متر، اللينز الزين، انذهلت، إيش الحدث هذا، إيش الكو، شو، وبقعد طبعا هم تعرف أنت إيش في مقعد، بسيط جدا، بتطلع شيء مخيف، محمول طبعا إيه بونش، قالت إيش هذا، إيش بسوي هذا، قال بدرس الكون. زوجي يقال كان يدرس الكون، المرأة الغبية، قال يقال يا زوجي، قالت سمعنا وقلت إنه كان يدرس الكون. طيب ما كانش عنده أبد، كان يستخدم أحيانا بدول لهم الورق المزيت زي ورق الفلافل كيف كذا، ورق أربعية شيء، هاي العبقرية، العبقرية بدهاش إذا ما قلنا مرة إحنا إيش، وهذا فعلا الطالب الكسلان بتلاقيه بقعد كلام عنده امتحان بعد شهر، بقعد 3 ساعات قاعد ينظف المكتب كذا، ورجع لي في الكتب، يقص في الأوراق ويجيب المسطرة، كذاب مش حتنجح، معروف الطالب المجتهد فعلا مثل أينشتاين. في كتاب ديفيد برج منها في صورة خلبتني وأنا صغير لألبرت أينشتاين في مكتبي، شال المكتب المكعش، هذا مكعش بالكامل، تكعيش فوق بعضه، وهو كان مكعش، شعره مكعش، ملابسه مكعشة. مرة أجي على كامبريدج يعطي محاضرة عن النسبية، لقي نفسه إيه جاي بصدرية ممزوقة ممزقة مثلها العفة وبابوج الحمام من أمريكا، مش فاضل التزويق. نيتشي يقول في، اعتقد في أفول الأصنام، قال كل واحد مزوق اعلم أنه لا عمق له. كل واحد بحاول يزوق دائما بالزوق، حتى في كلامه، نحن لو شفتوني أنا مزوق بالكلام، كلام فارغ. وقد قرأت وأنا يا حبيبي، الله هلكت يا حبيبي، هنعيد كلامك بالطريقة هذه، بدي أحكي لك قصة ربع ساعة. تزويق، تزويق في كل شيء. أينشتاين ما كان له تزويق، مستحيل، أبو النسبية هذا رايحة صدرية ممثوبة وببوج الحمام على كامبريدج، شيء عجيب، يتكلم عن النسبية من آخر الدنيا. فالمهم ما علينا، فبقول لو يعني تستهلك العقول، تستثمر، مش تستهلك حقيقة، هي توظف تستثمر، بكون أجد كثير على أمتنا من أن تستهلك في الكلام وفي النظريات الفارغة واللي تنتهي في الأخير بالقتل وذبح الآخر وذبح النفس كمان للأسف، يعني ينقصنا الكثير. فعبقرية سبحان الله، تجربة أنت بعد من سمحت والله بسيطة سهلة، لو عندك كان سويت زي ما نقول دائما إحنا، مش هذا الكلام، المهم تبتكر زيها. فاكتشف قال معناها في النواة، وهذا كلام صحيح. طبعا من ناحية عملية عانت ذرة رذرفورد أو نموذج الموديل تبع رذرفورد نفس المتاعب إيه اللي عانها إيش النموذج السابق، ما قدرش يقدم لنا إيش تفسير مقنع ميكانيكيا كمان يعني تقليدي لاستقرار الذرة. أنت بتقول لي إيش إنه الذرة هذه بتشع، وبالذات بحسب قوانينك الميكانيكية التقليدية، بما أنه هالإلكترون هذا بدور في مسار مغلق، إذا لابد أن إيش يتحرك في حركة تسارعية، إذا لابد أن يشع، ما فيش معروفة. طيب إذا أشع لابد أن يفقد إيه طاقته. فالآن يطوف في وجهك السؤال الذي ثار في وجهي، نموذج تومسون، لما الذرة مستقرة؟ المفروض لا تستقر، المفروض هذا يفقد بسرعة على فكرة، في جزء من الثانية بفقد طاقته الإلكترون، مش يفكر بده سنوات، ينتهي ويبتلع إلى النواة وبصير عندنا انهيار جذبي، صح؟ بتلاقي إيه مزج زي هذا مش هتشوفه، مش هيبين بالمرة. مرة ذكرت أنا في الخطبة إيه النبي عليه السلام قال قال أنه الجبارون يحشرون يوم القيامة أمثال أي الذر يطأهم الناس من الهوان. يعني هذا شيء فعلا إلهي، لا يمكن إنسان يتخيل الشيء هذا. كيف نبي يوحى إليه يقول لك في بشر طواغيت هؤلاء المتعظمون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، تخيل أمثال الهباء. هذا ما تتكلم في هذا، كيف إنسان يصبح مثل هباء والناس بتخبط عليه؟ إيش هذا وحيحسه؟ وبعدين كيف صار يعني هباء؟ النبي يتحدث بشكل واضح عن انهيار جذبي، بصير انهيار جذبي. هل الذرات هذه معناها هذا يعني فانتازيا دينية؟ هل هذه الذرات اللي تطلع وهي تسبح، هل هذا تسبيحها؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الله بقول. ولأنه هذا كان كافر وملحد حتى جسمه في الأخير إيش يعني أكد حقيقته وتوجهه، فخلص قال لك مش هنشتغل مش هنسبح لأنه كافر هذا، فانهار. فالنبي كان يعرف الشيء هذا، الله يعرف، وما فيش واحد اعترض عليه، سلم وإيمان. لكن الآن هذا يفهم الزعيم، يفهم كيف بصير هذا. ممكن الأرض كلها لو حصل لها انهيار جذبي في علماء قالوا تصبح مثل بيضة، بعضهم حسابات أخرى قالك لا مثل حبة قمح، بعضهم يعني هذا أكثر إيه يعني تواضعا قالك لا مثل ملعب استاديوم. الأرض كلها بصير مثل استاديوم، تخيل بسيط جدا في فيينا، الأرض كلها على بعضها لو حصل لها انهيار جذبي. ومعروف البلاك هولز والقصص هذه، هذا انهيار جذبي والنجوم النيوترونية والكلام هذا، قصة طويلة عريضة. طيب فما قدرش إيه يعطينا إيه تفسير للإيه للاستقرار، كيف هي مستقرة وبتدور بتقول لي في مدارتها بتشع، كيف مستقرة ما أعرفش. الآن دخل على خط مين؟ ألبرت أينشتاين. قبل نيلز بور أجى أينشتاين وأضاف إضافة. قبل أينشتاين جاء مين؟ عاد بصراحة اللي من غيره كان لا يمكن يكون إيه لأينشتاين إسهام حقيقي هنا، ولا لنيلز بور ولا لغيره، اللي هو ماكس بلانك، اللي يعتبر الأب الشرعي المؤسس للعصر الكمومي، اللي دشن بنظريته ودستوري البسيط جدا أكثر ما يتوخر في الفيزيائيون والعلماء عموما في عالم الدساتير القوانين، يعني إلى ماذا؟ القوانين المختصرة السهلة الجميلة. يعني أجمل معادلة رياضية هي معادلة أينشتاين، صح؟ إيه بتساوي إم ضرب إيه سي مربع، جميل جدا بتلقاها في كل مكان في الأندر جراوندز موجودة دائما. إيه بتساوي إم ضرب إيه سي مربع، هذه نظرية هائلة مخيفة. دستور بلانك مثله على فكرة، يعني لا يعني ينقص عنها إيه في الجمال والاختصار، إيه بتساوي إف ضرب إتش، حتى فيش مربع يعني أبسط هذا إيه بتساوي إتش إف أو إف إتش، ما فيش مشكلة. بهالدستور هذا قدم خدمة غير طبيعية الرجل. طبعا هو نفسه ما كان يشوط عن نفسه، بالعكس كان غضبان وزعلان من هالتوصل إليه، لأنه شيء غير معقول كأنما ألهم هذا الشيء أو كذا. لكن بعد جهد متصل حقيقة، هو 6 سنوات يدرس المسألة، وفي آخر جملة أسابيع حوالي شهرين بدأت الأمور تتضح أمامه. لكن كم سنة؟ في ناس يقولك هو درس شهرين، شو شهرين؟ 6 سنوات يدرس المسألة هذه، هو هالأزمة بتاعت الميكانيكا التقليدية 6 سنوات متصلة، لكن في آخر شهرين بذل جهود جبار جدا ليل نهار الرجل، وحس بحماس وحمية حمية هيك مثل حمية السكران في العمل. وفعلا بعدين انفتحت أمامه طاقة، مثل ما كان يقول شرودنجر، يقول أنا أشعر أن المعادلات تتراخص في ذهني. أينشتاين مرة قال أشعر بريشة من عالم الغيب تخط هذه الأشياء على ذهني. في شغلة إلهية هنا يعني. طبعا هو في الأخير كل عضلات إلهية صح؟ مستحيل. أنت أحيانا بالعقل بجد تقول غريب كيف إنسان يصل لهذا الشيء. أنا لو بقرب برجل يعني كيف هو متوصل أصلا إيه لهذه الافتراضات هذه؟ شيء عبقرية غير طبيعية، خارق غير المعتاد فعلا. الواحد فينا بقعد بشوف كل يوم ولا بخطر على باله ايش الضوء هذا بتموج ما بتموج، خلاص ضوء خلاص انتهى، ولا بتسائل اصلا هو شو الدنيا منيره وخلاص، مع انه هو البساطه تبدا ايها الاخوه. على فكره دي اعتقد دي برويل نفسه عنده كتاب عن بساطه العلم، كتاب كامل، وعنده كتاب عن اكتشافات وعلماء. لو الانسان فكر بالعقل البسيط بلاحظ، طيب والشمس موجوده مشرق علينا يعني فعلا في هناك ضياء، بهار نهار، لما تبدأ تغيب الشمس يبدأ الجو يختلف صحيح؟ إذن هي ترسل شيئا، إذن المسألة مش هيك وبس، في شيء يرسل صح؟ من هين تبدأ القضية؟ إذن في شيء يرسل، في شيء بيجيك هو صح، أنت مش شايفه بتشوف بي، وهذا موجود بتشوف الأشياء، إذا راح الشيء هذا تختفي الأشياء. إذن في شيء يرسل من الشمس، هنا يبدأ يثور السؤال هالشيء اللي يرسل هذا كيف؟ إيش هو هذا؟ وفعلا مع أن احتمالين تقريبا لا ثالث لهما، يكون دقائق بسيطة جدا جدا غير مرئية، يكون إيش أمواج صح ولا لا. هنا بدأوا من هنا بدأوا يفكرون، مع هذا الإنسان عادة لا بتسألش لأنه بلاحظ أنه فعلا في شيء يرسل وفي شيء يختفي. هو مفترض بطريقة غير إيه؟ غير علية أنه الشمس ظاهرة الدنيا تكون مضاءة، مضاءة هيك بوجود الشمس، مش بوجود الشمس بذاته، لا، بشيء يستتبع يستتبعه وجود الشمس. هيك لازم تفكر خطوة خطوة تحلل. إذا العقل التحليلي اسمه إذا ما حللتش مش هتفهم، هتفهم الأمور كما هي. فطيب فماكس بلانك الآن مين يقول لي إيش الإسهام الحقيقي اللي قدمه حسب ما شرحنا المرة هذيك مراجعة برضو إيش قال ماكس بلانك، إيش الشيء الجديد اللي قاله الرجل هذا؟ نقطة الخطأ اللي أدركها في الفيزياء التقليدية إيش كانت؟ مبدأ الاستمرارية، صح؟ قلنا على فكرة عشان نكون دقيقين حتى فلسفيا، الفيزياء التقليدية تؤمن بالانفصال، صح ولا لا؟ من أيام الإغريق تؤمن تقول لا إنه في انفصال، بما إنه في ليميتس في حدود، صح ولا لا؟ إذن في انفصال، كل شيء محدد، إذن في انفصال. ولكن فيما يتعلق إيش بالمادة كما نراها، كانت عن معها بما يتعلق بالطاقة، الضوء، الحرارة، أي شيء، لا في إيش؟ في اتصال. فما نحسش إنه في إيش انفصال وتقطع، لا في إيش اتصال، في سلاسة. وقلنا المشاهدات البسيطة لرجل الحياة العادية اللي مان بسموه يعني أو اللي ديمان، المهم اللي لايف مان، الإنسان عادي يعني زينا، بتأكد إنه إيش إنه فعلًا في سلاسة وفي اتصال. فإحنا بنشوف مثلًا هذا المصباح أو الشمعة أو الشمس تومط ثم تطفئ ثم تومط، صح؟ أبدًا لاش سلاسة. ولا عثقة بتشوفوا إيش بيشتعل بسلاسة وبطفئ بسلاسة، صح؟ زي ما قلنا مثلًا أي شيء منزلق عن منحدر ينزلق برضو إيش بسلاسة، مش هوش بنتع بنزل، لا بنزل حتى إيش يهو إلى مهواه الأخير بسلاسة برضو، شاحنة نازل عن الطريق ما بتنزل هيك إلا إذا كان إيش البنزين بقطع، لكن مدام في طاقة مستمرة وحرق البنزين تنزل بسلاسة، كل شيء سلس. فهذا كان الخطأ، ماكس بلانك قال هنا الخطأ. طبعا عبقرية هذا الرجل أدرك ما لم يدركه أحد من قبله، لأنه أدرك شيئا صغيرا جدا جدا جدا. كيف أقول هذا الشيء؟ هذا فعلا هو لم يشتق هذا الشيء من نظرية قائمة، لذلك كان في عنده خيال منهجي، هو أدرك وعرف يعني ما فيش افترض هيك، صور بعد شغل رياضي انه في كم بسيط للطاقة هو الأساس، اسمه ايش؟ اسمه الكم، الرزمة او الوجبة كوانتم. قال هذا كم وهذا الكم محكوم بايش؟ بشغلتين، محكوم بالتردد ومحكوم بثابتة او بثابت كونستانت، سموه ثابت الكم اللي هو ثابت بلانك أو ثابت الفعل. هذا الكم صغير جدا جدا جدا جدا بحيث أن يقوم عذر لكل من لم يدركه من قبل. كيف يدركه يا أخي؟ شيء بسيط جدا جدا لا يكاد يدرك، مستحيل. اللي بيساوي قديش قلنا؟ 6.6 طبعا في أشياء كذا ضرب 10 مرفوعة للأس السالب 27 ماكس 27 يعني 6.6 على إيه؟ على مليار شيء بسيط جدا جدا جدا مستحيل، كيف حندركه هذا؟ بس هذا العبقري الرهيب أدركه الرجل، وكان غضبان من نفسه كيف أدركه وإيش الفكرة هذه؟ يعني مش مقنع، والعلماء ما تحمسوش لها بالمرة يعني. فقال لك هالشيء هذا لسه بعدين حيسمى الكوانتم، هذا الكم هذا البسيط جدا من الطاقة مين حيسميه يعطيه اسم في الأخير؟ ألبرت أينشتاين، أو الذين حتى تلوه يقال أينشتاين مش هو، المهم سموه في الأخير فوتون، فيما يختص بالضوء سموه الفوتون. هذا طاقة قديش بتساوي؟ تساوي التردد ضرب ثابت في بلانك، فشيء بسيط. من هنا بدأت فإذا بلانك قال لك لا، المسألة مش مسألة اتصال، مسألة انفصال. معناها الجسم هذا المشع حين يمتص الطاقة الحرارية لما نسخنه هنا وبتوهج وبشع بعدين ضوءا وحرارة، يمتصها بشكل إيش؟ منفصل، جرعات، دوزز، جرعة جرعة جرعة، وبعدين يطلقها برضو بشكل إيش؟ مين حضر ذا جرين مايل؟ فيلم جرين مايل شفتوا هذا؟ توم هانكس هذا شفت كيف؟ كانوا محطين فكرة كم بيمتص الأشياء بشكل إيش؟ حبيبات، كان كوانتم صغيرة جدا جدا جدا وطلعها برضو بشكل إيش؟ بشكل حبيبات صغيرة جدا جدا جدا، مش بشكل تيار سلس، لا بشكل حبيبات. في الفيلم كانوا متأثرين بالفكرة. المهم طاقة روحية اللي قال عاملينها بالمبدأ الكمومي في الفيلم، فيلم جميل ويقال حقيقي، هو قالوا انه حقيقي حصل يعني. المهم فقال لك تمتص بشكل ايش؟ جرعات رزم غير متوقع طبعا، وبتعطيها بشكل ايه؟ بشكل رزم. الان الشيء الجديد حقا انه هذا ربط طاقة هذا الشيء اللي لسه هو شبه مجهول الان، ربطه ايه بالتردد. هذا لاول مره يحصل، ما كان هذا ايش حاصل قبل هيك ولا كان ايه موجود في الايه في الفيزياء التقليديه. لاول مره يربطه ايه بالتردد، تردد موجة ايش هل جسيم هذا او الكم مثلا، بالتردد لاول مره هذا. وهذا ايه شكل اضافه حقيقيه، شكل اضافه ايه سوف نرى اثرها بعد ذلك عاد مع بور بالذات ومع ايه اينشتاين من قبل. هتغير افكار كثيره جدا جدا، هتغير ايه افكارا كثيره. الان أضاف هذا الرجل أيضا إضافة جديدة، قال لك اللي بيصير إيش؟ ما دام قلنا إحنا الإي الإنرجي تاعت هذا الجسم الصغير بتساوي ثابت بلانك الإتش هذه الهاي يعني ضرب الإف فريكونسي، قال لك إيش ضرب إف هذا؟ دائما هذا إيش؟ كم صحيح؟ لا يوجد له ولا منه كسور، ما فيش نص إتش إف، ربع إتش إف، ثمن، ما فيش الكلام هذا، في عنا دائما إيش؟ إتش إف. أها زي إيش؟ شبهها إيه وولف أتون، هذا عالم كبير من عالم الفيزياء أيضا له إسهام في مهكم. قال مثل إيش؟ مثل قضيب قصب السكر، عموما تشوفوا إيش مقسم إيش إلى قطع متساوية، ما فيش نص قطعة، هي قطع متساوية، ممكن أحيانا تكون طويلة لكن برضو متساوية طولا، ممكن تكون قصيرة متساوية إيش قصيرة. ففي عنا إتش إف هذه قصيرة وفي عنا إتش إف طويلة. انتبهوا الآن الـ HF ما يذهبش إيه يديهم كل الأمواج، لا هنا الطاقة، نتحدث عن الطاقة. إذا عنا HF إعطاء طاقة، يعني طاقة هالجسيم هذا هو الفوتون، أو إذا HF كبيرة بعدها طويلة يعني تخيلها تقريبا بتكون الطاقة عالية ولا قليلة؟ كبيرة، طاقة كبيرة طبعا، طاقة كبيرة. قال لك هو إذا كان هالقطعة هذه HF يعني أو الرزم هذه كبيرة بكون عددها إيش قليلا. انتبهوا بدينا نخش على خط ايش كان فوق البنفسجي ونفهم ليش نشأت هذه الكارثة. كانت كلما كانت ايه كبيرة طاقة اعلى، يعني باختصار تردد اعلى يساوي طاقة ايش طاقة اعلى، كويس. فكلما كانت كبيرة بكون عددها ايش قليلا، وهذا هو السر انه هذه الاشياء غير مرئية الا بنشوفهاش. فاحنا بنشوف مثلا ايش الفوق البنفسجي بنشوفوش لأنه أقوى، صح؟ معناها القطع هذه إيش تعتبر إيش كبيرة، معناها الطاقة فيها أكثر لكن عددها إيش أقل، عددها أقل فلا ترى. والعكس صحيح، كلما كانت قطع إيه قصب سكر إيش الطاقة هذه الـ HF هذه صغيرة تكون الطاقة إيش طبعا أصغر، لكن يكون عددها إيش أكبر وبالتالي يمكن إيش رؤيتها. بدينا نخش ونفهم سر الكارثة ليش نشأت، ليش إيه نشأت. طيب الآن ندخل بعد هذا الإضاءة على ألبرت أينشتاين. ألبرت أينشتاين كما ألمحنا وأشرنا أخذ جائزة نوبل ليس عن نسبية وإنما على إيش؟ على إسهامه في نظرية التأثير الكهرو أو الفوتوضوئي أو الكهروضوئي. طبعا الترجمة الصحيحة أدق لغة لغة عربية كهروضوئي، ولا نقول فوتوضوئي يعني كهرو في لا في الأجكتب بتعكس أنت صح ولا في الإنجليزي العربي بتعكس في ناس ترجموها زي ما هي يعني فوتو إلكتريك قال لك إيه فوتو كهربائي لا كهروضوئي هو الأصح سمى التأثير الكهروضوئي. عارفين قصة إيه التأثير الكهروضوئي؟ مين يقول لي أين بدأت القصة وكيف وإيش أينشتاين اللي قدم يعني في المسألة حتى أخذ جائزة نوبل على الإسهام هذا؟ إيش هي قصة التأثير الكهروضوئي أو المفعول الكهروضوئي بسموه أو التحول الكهروضوئي فوتو إلكتريك إفكت؟ إيش هي؟ واللي بدأت مع عالم روسي احنا صح؟ سلط الضوء على صفيحة معدنية صفيحتين معدنيتين لكن مش متصلات بالكامل صح؟ اتصلت بحبل هني ومنجهة ايش غير متصلات معناها دائرة ايش يعني غير كاملة منفصل. طيب وبعدين عند درجة معينة سلط ايش هو الحيني؟ ضوء صح؟ ان اصبح زئبقي ايش اللي صار؟ طبعا مربوطات هذول الصفيحتين بهالحلقة هذه بايش؟ بمصباح بلمبة. لما سلط الضوء ايش صار؟ عن شده معينه اضاءت اللمبه. استغرب ايش استنبط الرجل وبشكل صحيح استنبط انه ايش انه الضوء هذا حرر او اطلق او بعث جسيمات لا ما كانش فيها الكترون بعدين سموه الالكترونات جسيمات معينه هي اللي قامت بعمليه ايش الوصل اغلقت الدائره بعدين عرفون هذا اسم ايه الالكترونات ذات الشحنه ايه طبعا انه تاثير الكهرباء يعني جميل، هذا الحد الآن شيء مفهوم، لكن وين المشكلة في التجربة هذه كانت أبو محمد؟ نكمل وين؟ طيب سلط الضوء أطلق هذا الشيء، حتى هذا بصير في الحياة اليومية. أي قطعة مثلا أنت بتحطها على النار، قطعة مثلا فيلي، تحت تأثير النار بتطلع منها إيش؟ قطرات أو شذرات، بتطشطش في وجهك، مرة بتخاف تطشطش هذه، صح؟ يعني هذا بسيط. طيب ممكن طاقة؟ لا، عدم التدفق عن طول موج معين. أحسن، المفروض بحسب إيه؟ الفهم التقليدي انه بعدين لو سلطنا اي ضوء باي طول موجي اخر انه برضه يصير ايش؟ تحرير الكترونات، ولكن ايش يعتمد على ايش؟ على تردد ايش هالضوء هذا. اذا كان التردد عاليا بصير التحرير ايش؟ كثيرا. اذا كان التردد ايش؟ منخفضا بصير. وكمان لازم ندخل الشده، اذا سلطنا بشده اكثر يكون ايش؟ انبعاث اكثر، بشده اقل الشده غير التردد. على فكره انت ممكن مثلا تحط ايه؟ ضوء احمر كويس، طول موجي عالي وتردد قليل، وتعمل كميه كبيره انتنسيتي، الشده ايش هي؟ كميه الصرف من هذا الشيء مثلا المسقط على ايش؟ على وحده المساحه في ثانيه. هذا تعريف الفيزياء. فانت ممكن ايش؟ تعمل شده كبيره، المفروض حسب الفهم التقليدي انه يكون انبعاث اكبر، صح؟ فلازم ندخل ايش؟ عنصران يعني في المساله، موضوع الشده وموضوع ايش؟ الانبعاث الدائم مع كل الاطوال الموجيه. لا، ما حصل شيء. اللي حصل كان مدهش وملوش تفصيل بالمرة، فعلا محير. هذا برضو شكل أزمة للفيزياء التقليدية، انه ايش؟ انه عند طول موجي محدد تم الانبعاث، اذا جبنا ايه طول موجي ايش اقل منه يختلف، لا يحدث اي شيء. يعني معناها تقف الالكترونات اي موقف ايه الا مبالاة ولا بهمة، مهما زدنا شدة ايش؟ شدة هذا المسقط، زيد كذا ما يفيش فايدة، قد ما بدك تزيد الشدة انتبهها، لكن نفس التوتر ونفس الطول الموجي مش حينفع. قال تاخذ موقف لو ولا مش حيشعل المصباح. ما فهموش ليش، كان محير جدا غير مفهوم، وهذا شكل ازمه للميكانيكي التقليدي. ما قدرش يفهم، ما قدرش يقدم اي تفسير. ألبرت أينشتاين فعلا عبقري مع الرجل، قدم تفسيرا، لكن الفضل كان لمين في الاول بصراحه؟ لابلانك، اللي تكلم عن ايش؟ عن الاي بتساوي اتش اف. هذا كان مهم، استفاد منه أينشتاين كثير، واستفاد منه فيها بعد نيلز بور كما سنشرح اليوم. فأينشتاين بدأ يفكر، برضو انطلق من افتراض جديد عبقري. قال بقوله الضوء موجات، وأنا قال مع أينشتاين الجسيمي موجي، قال أنا صح أؤمن أن الضوء موجات، في أدلة قوية على ذلك. طيب، لكن يبدو هالموجات هذه تتصرف تصرف غريب، كأنها تتضاغط، بحيث في الأخير يصير إيش؟ كجسيم صغير جدا جدا بطاقة محددة. هذا الجسيم دائما بالطاقة المحددة ممكن ايش لو ضرب ايه فالالكترون هذا ينتزع من مكانه، يطلقه ويبعثه، تصور. اذا الطاقة اختلفت ما يقدرش، كأنه يعني مناسب له تماما. لا بس هذا اشتغل، دخلتنا ايه فورطة جديدة، بتقول لي انت ايه موجة والان تتعامل معها كأنه جسم. قال لك هذا الحاصل. طبعا هذا الاخ ذكره لدولتي، هذه طبيعة دولتي نيتشا، طبيعة المزدوجة للضوء، وهذا سوف يثبت وحيصبح من مسلمات العصر الكمومي فعلا في ازدواج، وحنشوفها بتجارب، في تجربة لطيفة جدا جدا حنشرحها المرة الجاية وحنذكرها عندها ثلاث مراحل، جميل جدا، اسمها توسلت اكسبيرمنت، تجربة الشق ايش المضاعف او الشق، يعني تجربة الشقين، جميل جدا، تثبت لك بشكل واضح وقديش تجربة بسيطة وقديش عبقرية، انه فعلا الضوء ماذا؟ موجي وجسيمي، ما فيش فايدة، هو هيك شئت أم أبيت، الضوء يسلك أمامك حتشوفه بالتجربة، يسلك كموجات وبرجع في ظروف معينة إذا تدخلت أنت يسلك ماذا؟ كجسيمات. الله، أينشتاين بعبقريته المذهلة جدا فهم هذا الشيء، قال لك الضوء عنده طبيعة مستوجة، هو موجات ويسلك أحيانا مش في نفس الوقت، لا، مرة على هواء مزاج يسلك إيش؟ كجسيمات، مرة أخرى يفضل يسلك إيش؟ كموجات، وأنت عليك أن تفهم تعال معاه بحسب إيه الطبيعة الرواغة، طبيعة سحرية مثل قبل بصورة اللي بتغير إيش مواقع جيرها كل لحظة، هذا زيك. طيب، فأينشتاين قال بالطريقة هذه أنا بقدر أفهم الحصل هذا ليش بالطريقة هذه. بعدين فكر للأمام، قال لك هذا إيش طاقة هالجسيم الصغير هذا اللي بقدر ينتزع الإلكترون، ليش ما تكون شيء تحدث عنه بلانك، ليش ما تكون شيء وفعلا أثبت إن هي اللي هي بتساوي إيش H ضرب F، قال هي هذه، وسمي بعد ذلك ايش؟ سمي ذلك ايش؟ بالايه؟ بالفوتون. الكم هذا من الطاقة الضئيل جدا جدا جدا سمي إيش؟ بالفوتون. وأينشتاين على التفسير هذا نجح إيه؟ في أخذه بل ذكرنا أشياء أخرى تجربة هذه أو سأينشتاين في المرة الأخرى لكن كان واضحا. نأتي الآن للأمام إيه؟ إلى نيلز بور اللي وعدنا إيش نقدم إيش شيئا أكثر تفصيلا وأكثر وضوحا عن إسهامه في هذه الحلقة. الآن أعتقد تقريبا كل ما جرحناه المرة السابقة أصبح واضحا تماما الآن فهمنا بالضبط أسس هذه الأزمة أو المشكلة. نيلز بور طبعا أخذ جائزة أخذ الدكتوراه عفوا في كوبنهاجن وبعدين إيش أحب أنه التحق إيش بمخابر الإنجليز هم أكثر تقدما في هذه الحقول فالتحق بتومسون كافندش التحق بتومسون في معهد كافندش أو مختبر إيه كافندش تومسون ما كانش مرتاح له لأنه تومسون كبير في السن شيء قديم وهذا شاب صغير 26 سنة وجريء على فكرة ذكي جدا جدا وعبقري رجل تحكي عنه قصة وقال كان أصغر من ذلك لسه في الثانوية طرح مرة الأستاذ السؤال في الرياضيات قال له كم بدك يعني كم طريقة أحل لك إياه راح فيش قال لك في دقائق معدودة حله بأكثر من طريقة وطرق مختلفة وكلها جابت الجواب الصحيح فنظر إيش الإنسان هذا عقلية رياضية غير طبيعية أخوه زيه كمان في الرياضيات ابنه طلع زيه في وراثة جينات قدرة تجريدية عنده وتحليلية هائلة جدا فتومسون ما ارتحلوش وخاصة إنه إيش وجه النقد لنموذج تومسون قال له في حساباتك الرياضية في خطأ وهو هلا تومسون قال له أحسن شيء أنت تروح إيش عند نادر فورد وجماعته كويسين وشباب وكذا حترتاح معهم أكثر توكل على الله فقال روح عند نادر فورد. نادر فورد كان أكثر تواضعا وأكثر إيه يعني قربا من الزبور حتى في السن أكبر منه لكن أقرب من تومسون اختياره أستاذ الجميع كان طيب كان يعمل نادر فورد على النموذج تبعه والنموذج مؤسس على إيش على بداية بسيطة جدا اللي هي الذرة ذرة الهيدروجين اللي هي أبسط وأخف الذرات نواة وحولها إلكترون سالب واحد بدور قال إذا نجحنا نعمل موديل مفهوم ومنطق وعلمي إلها حينئذ نستطيع إيش أن نجر إلى هذا الموديل سواء جميع الذرات الأخرى بحيث تصبح قابلة إيه للفهم والتفسير بدنا إيش النموذج. طيب إيش المشكلة بور فهم قال لك المشكلة الآن أنه رذرفورد هذا اللي هو صاحبي أستاذي ما قدرش يقدم تبريرا لاستقرار إيش الذرة في نفس الوقت هو طبعا يسلم بأن الإلكترونات لابد أن تشع إيش في حركات تسارعية في المسارات المغلقة إشعاعات كهرومغناطيسية إذا لابد أن تنهار وهي بتنهارش ليش من هنا بدأ نيلز بور ليش زي ما قلنا برضو نيلز بور انطلق من مسلم أبستوليت مسلمة طبعا نفس الشيء مثل مشكلته مثل مشكلة بلانك ما أسس على شيء قديم واشتق منه وهذه مشكلة فلذ العلماء يقفوا موقفا إيش يعني غير متحمس لهذا الإنجاز وطبعا نفس الشيء هو الحين نقدر نقول إنه ثالث عالم نظري صار أول واحد ماكس بلانك وبعدين ألبرت أينشتاين وبعدين جاء مين جاء نيلز بور نظري وهذه بدعة جديدة في الفيزياء خففنا من وهق إيه ورهق إيش الصنعة الفيزيائية اللي هي لابد من لابور والمخبر وتجيب لي إيه نموذج تجريبي لا شغلات نظرية كلها تنطلق من فرضيات غير مبررة مسلمات بسموها هي هيك وجرب بتلاقي أنت أحيانا كثيرة جدا إنه هذه قادرة على أن تتوائم معها التجربة والملاحظات أكثر إيه من النموذج القابل هذا اللي عندي تفضل عندك أحسن منه قدم لكن في خلل منهجي وطبعا لحد الآن لا إسهام أينشتاين في الإلكترون فوتو إلكترو هذا إفكت ولا إسهام ماكس بلانك ولا حتى نيلز بور أو واحد منهم قدم نظرية متكاملة لتفسير كل ما يتعلق بالضوء والإشعاع الحراري لا ولا واحد كل واحد قدم في ناحية بدأت المسائل تتكامل بعدين لكن كلهم قدموا إيش إسهامات على الطريق ولا واحد قدم إيه بناء نظريا متكاملا لا ما نجحوش في الشيء هذا. طيب فنيلز بور قال لك إيه أنا اللي بشوفه ومستصحى معي إيش قصة بلانك هذه وثابت بلانك إنه الإلكترونات هذه مش شرط أن تشع هالموجات الكهرباء المغناطيسية أو تطلقها بشكل متواصل أي واحد ليه مش شرط اثنين مش شرط إنها إيش وهي بتلف مداراتها أن تشع مش شرط هذا طبعا هي خرق لإيش لمحرمات بل لثوابت إيش الفيزياء الكلاسيكية كيف هذا الشرط هذا الشرط هيك هذا الأشياء اللي يمكن يتعديها قالك لا أنا بالنسبة لي لا مش شرط ممكن يلف وما يطلقش اي شيء ولما يطلق مش شرط ان يطلق بشكل ايش متصل يطلق بشكل ايه متقطع ليه من وين جت فكره التقطع هذه من ايام بلانك واينشتاين في ظاهر التحول أو التأثير إيه الكهروضوي. فهذول ساعدونه كثير على بناء إيش أو تحسين إيه النموذج الموجود. مع أنه يا أخوان النموذج الموجود لحد الآن ينتمي إلى العالم التقليدي، صح؟ أول شيء هو نموذج كوكبي، صور تأثر إيش كوكبية نيوتن في هذا إيه من كذا. وبعدين في إيش في أفكار ميكانيكية، أفكار ميكانيكية تعتمد على إيش السبب والمسبب، صح ولا لا؟ في وفي أجزاء الآن حيدخلها بور لا تعتمد على إيش على الميكانيكية، فصار نموذج خليط، صار نموذج إيه خليط، وينتهي في الأخير بتلفيقة، نوع من التلفيق بسميه هو مبدأ التناظر، correspondence إيه principle، مبدأ التناظر أو مبدأ التراسل، عارف ترجمة تراسل، مبدأ التراسل أو مبدأ التطابق، إنه بدنا نفسر الظاهرة تفسيرا مزدوجا، أجزاء من الظاهرة بالميكانيكا التقليدية وأجزاء أخرى بالميكانيكا إيش الكمومية، هذه مزدوجية في التفسير. قال لك هذا طلب جديد لحد الآن، هذا شكل ضعفا أيضا في سمي نيلز بور، لا لكن عموما كما قلت في الحلقة السابقة الإزدواجية في التفسير في عالم العلم إلى حد بعيد مقبولة، حصلت مش أول مرة على الفكرة حصلت، لكن عند نيلز بور بشكل واضح جدا جدا، وسماه مبدأ التطابق هو correspondence principle، شيء جديد يعني هذا بالنسبة لهم كان. طيب إيش قال بورات؟ قال أول شيء بدي أشوف إيش المدارات هذه، وهي مدارات كثيرة جدا جدا، مدارات الإلكترونات حول إيش النواة كثيرة جدا جدا، لكن قال هناك مدارات متاحة لازم إيه تتموضع فيها الإلكترونات، مش في أي موضع بدها إياه. طبعا كيف توصل لهذا، كيف حسبها، كيف عرف إيه كذا، مسألة معقدة إلها علاقة إيش، إلها علاقة بالعزم الزاوي، بالعزم الزاوي قصة طويلة بدناش نطول بشرحها، مش مشروحة ومذكورة ومش هي الأساس الآن. الشيء الثاني أيها الأخوة أثبت إنه كلما ابتعد المدار عن إيش عن النواة كلما كانت إيه طاقة الإلكترون الدوار إيش أعلى، لا أعلى طبعا أنت تخربط عارف ليش، لأنك هتقول لي هو هاي مشكلة، هاي مشكلة الحفرة إيه والكرة طبعا كلامك صحيح أنت، بس مش هو مكان الشيء الوضع، يعني تقول لي إيه لما يكون أقرب هو تصير قوة الجذب إيش له، فلازم يكون عنده طاقة أكبر فيلف أسرع، صح وبيلف أسرع لكن طاقة الكلية كل ما يكون أبعد بتكون إيش أكبر عند نزبور. عجيب كيف هذه شبهناها قربناها بمسألة الكرة إيش الموضوع في حفرة داخل الأرض والكرة الموضوعة إيش في حفرة على سطح الأرض، وبتحسب أنت الطاقة الكلية كينيتيك إنيرجي والطاقة إيش بوتنشال إنيرجي، تصور فعموما حتى لو أنت ابتدأت بحساب طاقة الوضع من داخل الحفرة هتكون صفر طبعا بوتنشال إنيرجي للطاقة الكرة اللي داخل الحفرة هتكون إيه صفر. الآن الحفرة شيء النواة عشان ما تتخربطوش، الحفرة تشبيهنا هذا هي النواة، الآن هتكون طاقة الوضع للحفرة الكرة اللي خارج عصا هتكون إيش أكبر إيش أكبر من صفر، صح ولا لا؟ هذا هو. فمعناها الأبعد في المدارات الأبعد الطاقة الكلية إيش أكبر، في المدارات الأقرب الطاقة الكلية إيش أصغر، ولذلك الإلكترون حسب بور نموذج بورة البوروي سميه نموذج البوروي هو نموذج كوكبي أو زحلي بشبوه زحل وحلقاته أو بالشمس إيه وكوكبي بسموه نموذج الزحلي أو نموذج الكوكبي الله محمد الإلكترون اللي بدور إيش في أقرب مدار إيه النواة هذا ليس عنده ما يفقده، ليس عنده ما يفقده، واضح؟ اللي أبعد منه بكون إيش بكون أكثر طاقة، بكون أكثر إيه طاقة. طيب لسه هذه البداية، هذه إيه البداية، لكن يا أبو فسر لنا، يتم إشعاع أحيانا صح بطلع ضوء عند التسخين كيف كيف إذا بتقول له هو بلف ما بطلعش أنت خلفت الفيزياء التقليدية، طب وقتش بطلع؟ قال لك بطلع هو لما يكتسب طاقة، تعطيه طاقة أنت هو بخيل، تعطيه مش بخيل يعني أو عادل، لتعطيه بفقده. كيف بفقده؟ الآن الإلكترون في مدار قريب من النواة مثلا أو في أي مدار شئت يعني اكتسب طاقة يصبح في حالة بسموها حالة إيش هيجان، مثل الإنسان فينا لما عنده طاقة زيادة بصير متهيج صح، أي طاقة اللي بيد وأي شيء بصير متهيج، هذا بسموها احتياج أو إثارة الذرة، تصبح الذرة مهتاجة لأنها اكتسبت إيش اكتسبت طاقة. طيب الآن هذا الاحتياج الإلكترون سبحان الله لا يسمح له بالبقاء في موضعه طبعا لأنه خلاص عنده طاقة صار أكثر من إيش من موضعه، بده يقفز إلى أدى ولا إلى أعلى؟ إلى أعلى، لأنه إحنا أثبتنا معبور هو أثبت مش أثبتنا إنه المدارات الأعلى طاقتها إيش أعلى، فبيقفز إلى مدار إيش إلى مدار أعلى بناسب الوضع الجديد مثل الإنسان إمكانات أكثر وضع أكثر يعني في العالم العادل، عالم الكومي هذا عادل عالمنا مش عادل. المهم فبقفز، لكن هل تسمح له النواة أن يبقى في مداره الجديد إلى الأبد؟ بالعكس، هو لا يقفز إلا ريثما إيش تستعيده. فلما بقفز عائدا من المدار الطاقوي الأعلى، وفعلا هو أعلى وأعلى قيمة يعني، وبرجع إيش بصير هنا؟ يفقد الذي اكتسبه بالضبط. إذن فالفرق في هذه القفزة الكمومية، وهذه قصة القفزة الكمومية كلها أسموها القفزة الكمومية، هل فرق هذا في هذه القفزة الكمومية هو يساوي أو يعادل الفرق في الطاقة بين طاقتي ماذا؟ المسارين أو المدارين؟ هو هذا طبعا، هذا بده 10، هذا بده 15، هو اكتسب 5 نطل 15 رجع فقدهم. والله جميل، كلام منطقي هذا، بس بقول له إيش؟ مؤسس على مسلمة كلامه، بس فسر أشياء كثيرة وفهمنا، وفسر لنا أول مرة استقرار إيش؟ استقرار الذرة. قال لك لأنه هو بلف في مكانه ما بيشعش. متى بشع يا أبوه؟ قال لك إذا أعطيته أنت، إذا أعطيته بالاحتكاك بالتسخين بأي شيء بالاستضامة بالصير، عارفين الأساليب هذه كيف. إذن في فسر كيف تشع، وفسر إيش كيف هي مستقرة لأول مرة، يعني شكل خطوة للأمام على طريق مين؟ فضل. ليش الطاقة بتروح الإلكترون؟ ليش ما بتروح النواة؟ كيف؟ ليش الطاقة اللي لما إحنا نهيج الذرة بتروح الإلكترون؟ الإلكترون عنده قابلية يعني يكتسبها. إلى الآن خلينا نقول هي لسه في مسائل عقل هي. إلى الآن عنده قابلية إيش إنه إيه يكتسبها، لأنه وضعه في المدارات يسمح له بهذا، حيث إنها مدارات إيش متفاوتة الرتب الطاقوية. فهمت علينا كيف؟ فإذا اكتسب بيقدر يروح على إيه على واحد ثاني. تمثل من قبله افترض إنه إيه الإلكترونات في مداراتها صور موجودة بقدرة خادر. تمثل قال. قال فإذا حدث أي شيء أخرجها عن مدارها لابد أن تعود مباشرة. كيف؟ ما قالش كيف. بور قال لك كيف. قال لك بحسب إيه هذا المبدأ، بحسب هذا المبدأ. الآن في مشكلة دخلت إيش على الخطة، مشكلة بور فعلا. إيش هي؟ أجا واحد سنة 13 أعتقد في يناير، وأعطاه هيك بيبر ورق علمية كتبها واحد سويسري اسمه بالما، رصد هذا طيف غاز الهيدروجين الخفيف سنة 1880، ولاحظ في عند تحليل هذا الطيف أيها الإخوة إنه هذا الطيف متقطع، يعني مش متصل. الطيف العادي بنشوفه هنا طيف أي ضوء الشمس غيره بيكون متصل كما قلنا ما بين الأحمر إيه والبنفسجي، لكن هذا الرجل السويسري لاحظ إنه إيش إنه لا الطيف هذا متقطع. كيف متقطع؟ يعني حتلاقي خطوط التشاقلية عمودية وبينها إيش ظلام سواد فراغات، يعني مثل أسنان المشط، تعرف المشط أي مشط أسنان وكذا في أسنان وفي بينها إيش فراغات. فهو لاحظ إيه إنه الطيف هكذا مفرغ في أسنان محذوفة، هذا وضع برضو مش مفهوم. كان مين اللي فرح الآن؟ بور تحمس حماس قال لك ممتاز، هذا بأيد بأيد نموذجي هذا النظري. كيف بأيد؟ قال طبعا ما أنا قلت أنه في مدارات كثيرة جدا جدا جدا، لكن المدارات المتاحة محدودة ومحددة وحسبها طبعا حسبها مليح وعندها قانون اليوم المدارات المتاحة موجودة، ولذلك القفزة حين إيش يعاني أو يتعاني هذا الإلكترون قفزة. على فكرة هو لا يفقد طاقته بالضرورة في قفزة واحدة، عشان نكون على الخط يعني ممكن إيش في قفزتين في ثلاث في أكثر في أقل ما هي المشكلة لكن أقلها قفزة واحدة، مش شرط دائما في قفزة واحدة يفقد كل الطاقة، لا ممكن يعمل قفزتين ثلاث قفزات. لكن انتبهوا في القفزات هذه لا يمر بالمدارات اللي هي موجودة بين المدارات المتاحة. فهمتوا الحين إيش مقصود بالمدارات المتاحة اللي بتتموضع يصبح إيه يترون أن تتموضع فيها بما يعطي الذرة استقرارها، وفي مدارات بينية ممنوع يمر فيهن. هنا في إشكالية حقيقية. ليش؟ طيب لأنه عقليا سابيا ما نقدرش نفهم، وهذا سر القفزة الكومية. أحجية كبيرة يعني فكرة قفزة الكومية، هذه أحجية أولف فيها كتب اسم القفزة الكومية، أحجية كبيرة لغز شيء غير مفهوم. ريتس كيف بتقول لي هو بده يقفز بالمدار لمدار من غير ما يمر إيش في المدارات اللي فيه؟ كيف هنفهم من هنا؟ حنبدأ إيه نفهم الغاز إيش عالم الكم هذا لسه زي ما قلنا في أول الدرس ذاك بحسب عالم الكم ممكن أكون أنا موجود هنا، طبعا مش أنا لحد الآن بس يعني هيك تشبيهه لأنه هذا عالم صغر عالم صغري أو صغروي طبعا شعينا هنشوف بعدين لو يمكن ممكن تكون موجود هنا في اللحظة هذه مباشرة إيه توجد في مكان آخر دون أن تمر إيش بما بينهما، مثل هذه القفزة الكومية. تذكر مرة قبل يمكن سنة سنة ونص ذكرت في مقدمة الدرس أو في أثناء درس موضوع الطفرة ميوتيشن للنظام، صح؟ قلت سبحان الله العقول البشرية متشابهة وخاصة العباقرة. لما كنا نقرأ عن النظام وإحنا صغار طبعا للأسف إحنا خرجنا عنه من إيه، من منظور أهل السنة والجماعة، لأنه معتزلي وأستاذ الجاحظ جعلوه شيطان، سموه شيطان المعتزلة، ولأنه قال بالصرفة أنكر الإعجاز وقال إنه الإعجاز مش لأنه القرآن بحد ذاته يعني هو معجز إنه شيء ما يقدرش، ترى هو مسلم ومؤمن بالعكس الرجل، وكان يدافع عن الدين دفاع مستميت يعني ولكن عنده عقل كبير، قال لك القرآن معجز بسبب آخر، بس هو في الأخير هذا المطاف أنا بعتبر أنه اعترف بالإعجاز بصراحة، بس تفسيره له يختلف. قال لك هو القرآن يعني هيك بحد ذاته ما بشوفش معجزه في ذاته هيك يعني في نظمه، لا، إعجازه بأن صرف الله قدر وإمكانات إيش من تحدى من العرب وغير المشركين عن أن يأتوا مثلي، يعني في الأخير معجز. فزندق وقال لك هذا زنديق يقول بالصرفة، تسمعوا فيها الصرفة هذه النظام يقول بالصرفة، يا أخي إيش القصة يعني، بس يقول القرآن هو وأنه من عند الله وبأنه أعجزهم، أعجزهم ليش؟ بالصرفة غير الصرف بس أعجزهم صح؟ فكفروا الرجل خطير هذا، فكان يضرب به المثل في الذكاء، قال لك ذكي بشكل مش طبيعي ومستحيل أن يقوم له أحد في المناظرة، أي إنسان أمامه يفحمك في لحظات، قال لك عنده عقل، هذا الذي خلف الطفرة، تخيل قال لهم العقل لا يجيز الطفرة. شو الطفرة؟ انتقال الجسم قال لهم من مكان إلى مكان دون أن يمر إيش بالبين بينهما. الله أكبر، يعني الرجل كان كمومي، مستحيل الرجل السابق بكريه الكم كله معناها، كيف هذا خطر له وكيف برهن عنده عقليا، فشيء خطير. عشان يدرك هذا إيه يعني الخصب وهذا الجرأة في التفكير والخيال كان لابد أن ننتظر عصر إيش الكم، ولا قبل هيك الإنسان أحمق ومستحيل وكيف، لأن هذه نقطة وهذه أخرى وبينهما بين، يستحيل أن تنتقل من هذه إلا أن تمر، لا مش يستحيل في مثل الكم هذا ممكن. على فكرة تعرفوا الحين الأخوة لما بتطلع مسكين مذهول هيقول أنت عملت لنا مشكلة، إحنا نقرأ علم الكلام وبنتابعه في الإنترنت وعلى الكتب، هذا بده يحطم قواعد علم الكلام، طبعا حط بشيء كثير. الحين ندعو دائما وامسي ادعو الى تجديد علم الكلام، كيف ادعو تجديده؟ مش لتجديد الكتابه فيه مثل ما فعل مولانا العلامه البوطي مثلا، ويش يكتب علم الكلام نفسه كما هو بنفس الادله بس باسلوب عصري، هذا مش تجديد، هذا اعاده انتاج ريبرودكشن، هذا لا مش هذا التجديد. التجديد انك ايه حتى في اسلوب البرهنه وخاصه اعتماد ايش كما كنت اقول دائما الامكان العلمي شوي، يعني كان العقل اوسع بكثير، مش لازم نضل على نستخدم امكان العقل طبعا اكثر ثباتا لكن حتى الامكان العقل انت شفته في إشكالية الإمكان العقل نفسه يعني لو واحد سألك هيقولك هذه ما يتعلق بالعقل وقوانين العقل وقواعد العقل من أين هذه؟ من أين؟ طبعا هندخل في مسألة الفطر والمكتسب، هيقولك في الأخير أنا في نظري أنك أنت إيه قاعدت هذه الأشنع من خلال ملاحظة عالمك الطبيعي، هذا العالم لو عشت في عالم آخر، يعني تخيلوا إحنا فعلا بنعيش في عالم كمومي، في عالم إيه؟ كمومي. أعطيكم الآن مثال بسيط جدا جدا، البحيرة الكمومية والبحيرة إيش العادية. البحيرة العادية لو ألقينا فيها إيش حصيات، إحنا نذكر البحيرة، خلينا نأخذ نفس لو ألقينا في البحيرة إيش حصيات، على فكرة هذا التشبيه ليس لي، هذا لعالم برضو العلماء مثل في الكم. البحيرة الكمومية جميل وممتاز موحي. لو ألقيت أنت حصيات في البحيرة العادية إيش بصير؟ على الفور فور إيش ملامسة الحصى إيش لسطح الماء صور أو اختراقها إيش بصير؟ يتجه أحسنت يجيش بالأمواج والم الصحيح تبدأ إيه تبتسل هذا مشاهد فوريا في البحيرة الكمومية. قال لك الوضع مش زي هيك، وعلى فكرة البحيرة هذه افترض هي الذرة التي تحتاج وتشع بعدين تعطيها طاقة وتشعها، هذه العالم الكم، هذا عالم مختلف عن العالم العادي التقليدي النمطي بسموه تبك، لا مش نمطي ومش تقليدي. فالبحيرة الكمومية انت هتقف في شاطئ يوم هيك مش زي اليوم جميل وتلهو وترمي ايش الحصيات، حتشوف ما فيش ولا حاجه، الحصى ينزل ولا في اي تموج، تطلع تقول ايه غريب انا القيت، طب القي كم مره تلقي ينزل ولا شيء، ولا كانك انت القيت وبعد ثواني احسنت فجاه تبدا ايه تتموج، بس كيف تتموج؟ كبيره امواج يعني المسافات بين قيامها طويلة، مش كالمعتاد صغيرة وتكبر، لا من الأول كبيرة، تقول إيش هذا إيش الشيء هذا الآن بدأت تتموج بأمواج طويلة بطول موجة كبير، إيش القصة هذه وبشكل دفقات، مش هتفهم أنت إيش القصة هذه. طب حلقي حصى أكثر، إذا لقيت حصى أكثر بصير فترة التقطع هذا والانتظار عشان تجيش بصير أقل طبعا. إذا كان قبل شوية موجة بث مثلا بعد 4 ثواني، الآن ممكن بعد إيش 3 ثواني. إذا لقيت أسرع ممكن تصير بعد إيش بعد ثانيتين، بعد ثانية بس ثانية وان لما مش مباشرة لا بعد ثانية، وحتصير برضو إيش عاد الطول الموجة لهال الأمواج هذه أقصر، حيصير أقصر. الآن أصبحت تشبه البحيرة العادية ولا تشبهها؟ تشبهها في الناحيتين، لأنه قادر على توليد إيش موجات قصيرة وطويلة بعد ذلك، والاستجابة شبه إيه فورية. يعني معناها إيه بالتواتر إيش زيادة التواتر رمي إيه الحصى أو الحصيات تحاول أن تقترب هي أو تقترب فعلا من إيش من خواص البحيرة إيش العادية. هل كل إيش قلته هذا حاش بالعكس التشبيه موحي ومفهم جدا جدا عشان نقدر نفهم إيش الإشكال اللي برز أمام نيلزبور. في حتشوفوا إشكال وعجيب كيف برضو غلب عليه أو حاول غلب عليه، فيها جمال فيها إبداع هذا هو. فهو قال لك إيش؟ قال لك لا ما بمر بعمل قفزة ولا يمر. كيف؟ قال لك هذا اللي عندي ما بيدروش يفهموا العلماء، قال بس أنا حاطيك القانون تبع الدستور قاعدة، يعني القاعدة عندي، القاعدة إيه؟ عندي إنه في فرق بين هالقفزات هذه لما تصير بين مدارات قريبة ولما تصير بين مدارات إيش بعيدة. كويس. الآن لو صارت إيش أو تكلمنا عن إيه عن علم الكلام وكذا، فمش هنعود يعني. فبدو جدد علم الكلام لابد بصراحة، لأن علماءنا لما ألفوا علم الكلام إيش درسوا؟ الفلسفة اليونانية تأثر بها فعلا ذكرها، والمنطق اليوناني، وكثير دعموا هالشغلات هذه في علم الكلام. يا أخي إحنا عنا علم، عنا فيزياء، عنا النسبية، عنا في الكم، عنا إيش ندرس هذه الأشياء برضو إيش نحاول إيش أساس نعمق فهمنا للعالم بطريقة علمية محترمة، ونستخدم هذا برضو إيه في البرهنة في المسائل اللاهوتية. ليه؟ لكن مين يعمل هذا؟ وليه؟ للأسف معناش مستحيل، لأنه هذا لا يدرس في الأزهر صح ولا ما فيش أي مساق ولا أبدا. في يتم نقل في كتب بعض الناس المتخصصين بينقل من كتب أجنبية، بس هو ينقل ما لا يفهم وبتكلم كلام أحيانا يتناقض مع نفسه، مش فاهم، لو مش فاهم إن الأسس النظيفة هذه المسائل العلمية مش فاهم أصلا هو. فنعود، فقال لك نزبور طيب لو افترضنا الآن إنه صار في قفزة من المدار الثاني اللي هو قريب من إيش قريب من النواة، المدار الأول، المدار إيه الأول، الآن القفزة هذه القطر تبع المدار هنا الفرق في القطر كبير ولا صغير؟ صغير. ولكن قال لك في سلم الطاقة المفروض يكون إيش الفرق هنا كبيرا، لاحظنا أكبر تكون. كيف؟ هنا الشيء برضو مش مفهوم. هذه ممكن نشبهها بطريقة لا تنسى إن شاء الله بالدرج بالتربنا الدرجات، مش سلم هيك يعني لا سلم الدرج هذا تعرفوا. لو في الحين مثلا إيش درج تربن هيك مثلا 150 درجة وانت وقفت في الاسفل وتطلعت، كيف بتشوف الدرجات اللي تحت بتشوف الفرق بينها ايش كبير صح، تشوفها متميزه فعلا كل ما تطلع بتصير ايش وفي الاخير تتضامن. في الحقيقه هي ما بتتضامن لكن خداع ايش خداع بصر صح، هذه خدعه بصريه بس هيك بتصير 150 او 200 او 300 درجه بتشوف انت على اي مدرج قديم روماني بتشوف الدرجات في الاخير اللي فوق ايش اصبحت المسافات بينها بسيطة كأنها أصبحت خطوطا إيش متراصة صح، كأن الفروق بينها إيش يعني لا تحسب صغيرة جدا بعكس القريبة. بعكس إيه بور قال لك هذا ما يحدث في الذرة، ما يحدث إيه في الذرة. ولذلك لما تصير إيه قفزة مثلا من المدار رقم 10,000 إلى المدار رقم 9999 مثلا 9999 هنا بتكون إيه العكس. ولذلك لما بيقفز هذا ويطلق الفوتون كويس وبعدين بدنا نحلل احنا ايه هذا الاطلاق على ايش على الشريط هذا الحساس، حنشوف الطيف ماذا متواصلا، حنشوف الطيف متواصلا. لو حللنا ايه ما يحدث لكن ايه بالقفزات ايش في المدارات الدنيا بنشوف الطيف ماذا متقطعا فايش قال؟ قال قاعدتي هنا في كل مناسبة، في كل ايه مناسبة يمكن فيها ملاحظة الاتصال يحق لنا أن نطبق قوانين الميكانيك إيش التقليدي. شفتم معنى؟ قالك أنا في هالمدارات العليا هذه قفزاتها أنا بقدر إيه أستعين بإيش بالميكانيكا التقليدية وأفسر إيش الاتصال في الطيف، لأنه هو واجهته مشكلة الطيف، بدي أختم صدعناه حنكمل الموضوع مرة ثانية بس قبل ما أختم وهذه أصبحت واضحة بدي أشرح بس لبعض الناس ربما إيه اللي عندهمش يمكن قاعدة علمية بعض الناس درسوا أدبي في ناس درسوا أدبي كله أدب أدبي وربما عنده شيء حتى إيه أي فكرة علمية إيش موضوع الطيف هذا والتحية الطيفي اللي بدأ قبل بوهر أو بور بمئة سنة مع بونزين الألماني العالم إيه بونزين هذا الرجل تعرفه تكييف نيوتن مع ضوء الشمس والموشور هذا الزجاجي هو عمل نفس التجربة أعادها ولكن استخدم إيش هو استخدم ضوء مصباح بنزين مع قطعة من القماش مغموسة في إيش في محلول الملح ناتريوم كلوريد NaCl من ناتريوم يعني صوديوم وكلور هذا هو كلوريد الصوديوم الملح اسمه كلوريد الصوديوم غمسها محلول الملح هذا الرجل وأشعلها سوى وبعدين عرض الضوء طلع منها إيش للموشور كويس لاحظ في الطيف هو إيش الرجل خط أصفر واضح أصفر فش خطوط ثانية خط أصفر في الطيف كإيش هذا غريب إيش الخط الأصفر واضح هذا وإيش السبب فيه أكيد هذا طبعا إيش يحكي طولا موجيا معينا لمين للكلور ولا للناتريوم مش الكلور ناتريوم صوديوم ولا الكلور مش عارف هو كان لازم أعرف طبعا هذا سهل إنه يعرفها إيش هيعمل خيري هيعيد التجربة هيعيد إيش التجربة ويحط بدل مثلا الكلور يحط إيش عنصر آخر لو حط ناتريوم أو إتش مثلا اللي هو بسموه إيش مثلا بسموه الصودا الكاوية كاوستيك صودا الكاوستيك صودا الصودا الكاوية ناتريوم أو إتش NaOH حط طلع إيش الأصفر طلع الأصفر قال لا مش واضح طيب خلينا نقيم الناتريوم ونكتفي إيش مثلا نكتفي بالكلور مع الهيدروجين اللي هذا لو غمسناه في الماء بصير بيكون إيش حامض الهيدروكلوريك وحرقها ما طلعش ايش اللون الاصفر فعرف انه ايش قطعا وحتما انه ايه انه سبب هاللون الاصفر هو ايش عنصر الصوديوم وهيك اذا انتبهتم امبارح في الخطبه بنقدر نعرف ايش العناصر الموجوده ايش في الشمس هذول لا بس الصوديوم لا الحكايه مش وقفه على الصوديوم اكتشف هذا الرجل مع كيرشوف بعد ذلك بطريقه صحيحه انه كل العناصر عندها ايش عندها اطياف بمثابة الفينجر برينتس بصمات الأصابع كل عنصر عشان عندك بصمة طيب حتى عنده بصمة هو الذي أعطى كل شيء خلقه يعطي كل شيء له كيان مش أنت لحالك تفكر كل شيء له كيانه له يقول أنا وبس طيب أنت وبس بس مش أنت وبس فكل عنصر من عناصر عنده إيش عنده بصمة من البصمات كل مش الصوديوم ومش شرط تكون البصمة هذه إيش خطا واحدا واحدا بالعكس هي في معظم الأحوال تكون أكثر إيه؟ أكثر من خط بصيغة معينة أحيانا بتكون عشرات الخطوط أحيانا بتكون آلاف الخطوط آلاف تصور؟ وهذه هي البصمة معقدة جدا سبحان الله مثل البصمة الوراثية عندنا تبقى نهارا شو كيف؟ حللوها في الحاسوب شيء طبعا في الأحرف المتتابعة هذه شيء معقد جدا وحتى بصمة الصوديوم هذه طلعت في الأخير مش خط أصفر واحد خطين خطين متقاربين جدا بالعين ما كانوا يشوفوا بلك طلع خطين هنا فكل عنصر عنده ايش عنده هذه قصه الطيف او قصه التحليل ايش الطيفي الان المشكله في الاتصال وفي الانقطاع تعال بالمر هذه قلنا ايش انه شاف انه طيف الهيدروجين هذا الغازي انه متخطع صح قال لك بور انا متحمس جدا وانا ببصم بالعشره وهذا كلام سليم ليش قال لانه الطيف هذا هو طيف الفوتونات اللي طلعت ايش أو يعني أصدرت أو بعثت بالقفز من المدارات المتاحة أما المدارات غير متاحة فلا إيش فلا يدل يعني فلا يوجد ما يدل عليها وهذا اللي شكل انقطاع في الخطوط هذا شكل انقطاع في الخطوط نقول لك وليش في أحيانا اتصال والفيزياء التقريبية فسرت وقال لك هذه في المدارات العليا البعيدة جدا جدا وزي ما شبهها موضوع إيش التربن هذه كل ما تبتعد صور تصبح كأنها إيش متدامجة متراصة هنشرح هذا بصيغة علمية أكثر لسه مفهومية من هذا الكلام التشبيه بس ما بتنسهوش أنت وتفهم كيف كل ما تقترب تصير إيش متباعدة فيظهر الانفصال هذا ما دعي في النموذج البوري أو البوروي بمبدأ التطابق الكورسبوندنس إيه برينسيبل هو إيه إنه قال لك أحيانا بضطر أستخدم إيش الميكانيك التقليدي، وأحيانا بستخدم إيه الميكانيك الكمومي عشان أفسر إيش الظاهرة أو الظواهر. قال لك هذا هاي يسعفني ممكن، ليش لا؟ هي نجحت في أشياء، أنا نجحت في أشياء، لكن هذا يشب بماذا؟ بضعف برضو إيه التفسير البوروي، في ضعف معين. ما دام أنت إيش يعني طردت الميكانيك التقليدي من الباب ورجعته من النافذة، معناها في عندك مشكلة. صح، في مشكلة حيحلوها ناس تانين ويساهموا إيه ناس آخرين. العالم براغ الإنجليزي قال هذا المبدأ التطابقي يشبه من يعظ بالميكانيك التقليدي يوم الأحد والثلاثاء والخميس، ويعظ بالميكانيك الكمومي يوم الجمعة والسبت والأربعاء. يعني أنا بالنسبة لهذا ما قبلوش، بعتبره نوع من التلفيخ والخلطة والطبيخ العلمي. أنا متحفظ على الوضع هذا. حنشوف بقية القصة. وزي ما قلت لكم أو وعدتكم بالأحرى، كل ما يتعمق أكثر الموضوع حصير أجمل، وحتبدأ إيه زي ما قلنا إيه تدخل في الألغاز، وحنفهم في الأخير حتى من خلال بعض التطبيقات العبقرية جدا، عشان نفهم إنه فعلا هذا الميكانيك الكمومي ميكانيك غير طبيعي وفعلا يعني وعميق وصحيح إلى حد ما. طبعا إلى حد ما أينشتاين مات، وهو مش أينشتاين ونيلزبور كمان، وهو على فكرة من آباء الكم. بس واحد يقول لي كيف طيب أينشتاين وبور أيضا يعتبران إيه من الفيزيائيين التقليديين؟ صح، فيزياء تقليدية. تعرف ليش؟ لأنهم كانوا إلى حد بعيد جدا 80% ميكانيكيين. خاصة أينشتاين. أينشتاين بالعكس هو لما خدم كان بيخدم في إطار الصورة إيش التقليدية الميكانيكية التي تؤمن بالسببية، سبب مسبب. لكن ضربها، هو ضربها لما إيش دخل على الازدواجية. المهم قصة طويلة هذه. لكن حندخل في شيء في الأخير لا غير تقليدي، فعلا غير تقليدي بالكامل وغير نمطي ومحير. فحنشوف مثلا كيف يا إخوان كيف قدروا قبل هذا ما إيه يعني ما تطرح إمكانيته كانوا يعتبر من المستحيلات. قال لك مثلا هل ممكن فيهم الآن نرى الذرة؟ قال لك مستحيل، انتهى، ترى الذرة مستحيل. ليش؟ الرؤية كيف تتم؟ عبر ايه الضوء، صح؟ الرؤية نقول رؤية سواء بالتلسكوب سواء بالميكروسكوب سواء بعينك، يا تبوي ايش وسيط الرؤية؟ الضوء، مستحيل الضوء. الموجة الضوئية اكبر بكثير ملايين المرات من ايش؟ من الذرة، صح؟ فكيف حشوف الذرة انا بالموجة الضوئية؟ مستحيل. ولذلك ما تقوليش انا ايه بميكروسكوب ايش ضوئي بقدر اشوف، مهما كانت قدرة تكبيري اني اقدر اشوف ايه، ومع ذلك هم تقدر تقول شاف الذرة من اوساط الثمانينيات عبر تقنية كمومية اسمها ايه التقنية النفقية تونلينج افكت، الظاهرة النفقية. ايش الظاهرة النفقية وكيف وايش الفكرة؟ هذا الشيء جميل وعبقري يا اخوان، عبقري عبقري يا اخي. معزوز قال لك هنشوفها كيف يا اخي، ومش بالضوء هيك عالي موجة ضوئية، لا بالإلكترونات هنشوفها. هنشوف هذا، لكن هذا في آخر إيش أو ربما في وسط السلسلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.